على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي ديننا وفي أولادنا وفي أموالنا. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك حب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المؤمنين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا يا رب العالمين ممن احببتهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الا تجعلنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت بينه، ولا حائلا من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. ثم اما بعد يا احبابي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقت سريعه مع سرعه مرور الامر، اصلا سرعه كده بقولها مش تمطير حتى علشان ننتهي من سرعه المحللين. وقت سريعه مع سرعه انقضاء الاجل، وقفه سريعه مع سرعه مرور الانفاس، ومع سرعه مرور الساعات، ومع سرعه مرور الايام. اذكركم واذكر نفسي قبل ان اذكركم يا احبائي ان العمر يمضي سريعا جدا، اي بتجري بسرعه شديده، فيها المفلس وفيها الذي عمل. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم لا تقلبنا على وجوهنا. ساعات واحدة مش الإنسان ماشي كده على الطريقة ويبعد عن التذكر ويقلب على وجهه، دايما اللي يبعد عن التذكر بيقلب على وجهه. السلام عليكم. ولذلك لما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا نعظم بنواجذنا كده على هذا الجيل لحد الممات، ونسأل ربي اللهم انا نسألك الثبات حتى الممات. سؤالي من اعظم الاسئله، من احب الاسئله لنفسي، ان تقولي اللهم انا نسالك الثبات حتى الممات، وان تقولي اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وان تقولي اللهم اخرجنا من هذه الدنيا وانت راض عنا غير رضاك، وان تقولي اللهم لا تجعل في قلوبنا اي شيء يحزننا الا تقصرنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. تمر الايام احبائي، وتمر الساعات، وتمر الامثال، واليوم خزينه، خزائن يعني تعرفين الايام دي كانها خزائن، كانها ايه؟ دواليب. دواليب بيقولوا على البلاد ايه؟ خزينه. خزينه بالظبط كده، خزينه. اليوم خزينه اعمالك، كل يوم بيمر عليكي ترى يوم القيامه هناتي كده كم خزينه من الخزائن دي فاضيه، او مش فاضيه، او مش اللي باعمال تافهه مليانه، بس مليانه بعمل تافهه. احنا نتمنى ان تجعل كل خزائن هذه خزائن اليوميه او دواليب العمل اليوميه في زياده. احنا بنزيد في العمر، لو كنت بتزيدي في العمر وما بتزيديش في الطاعه يبقى عامله زي ما كنا منحنيين بنضغط بعض، حاجه بتجيب وحاجه بتنقص. احنا مش عايزين منحنيات تضغط بعضها بعض، احنا عايزين نمشي مع بعض في خط مستقيم. يزيد العمق تزيد الضعف. لما بيجي نفس المنحنيات ونفس المستقيمات بنرسم خطوط مستقيمة ماشية كده جنب بعضها. ساعات الخط يبقى مضاد للخط، إياك أن يكون خطك في العمر مضاد للخط في العمر، إياك أن يكون خطك في العمر مضاد للخط في العمر، إياك تفرحي في الدنيا أو تبهجك أو تنسي أو تحزني عليها أو تنشغلي بيها أو حتى كل مناقشاتك علشان الدنيا ضيعت في قلبنا كثير. ابقي فيها في كل يوم في خزائنك كده آخر يوم في يومك انتهت هتغلق هذه الخزينة، هيغلق ذلك اليوم. قالي نفسك كده لحظة الوقوف مع الناس حسب أسبوع، أنا بقول لكم يوم السبت ده جه كأنه طرفة عين كل أسبوع كذلك، ويمر الأسبوع وأنا عارفة إن يوم الخميس ده جاي حالا بسرعة علشان يبقى يوم السبت جاي حالا بسرعة. علشان كده بقول لكم بقول لنفسي قبل ما أذكركم اللهم اجعل أيامنا في طاعتك مملوءة، اللهم اجعل أيامنا في طاعتك مملوءة وارزقنا الهمة العالية في العمل. ما هو همتنا حاجة اتنين يا عالية يا ضايعة منخفضة، يا عالية يعني زي ما العلو عكسه ايه الارتفاع، العلو ارتفاع، يا اما الهمة بترفع بتطلع في علو يا اما بتهبط درجة او درجة، يا اما نعم يا اما فعلا يا اما همة همتك يا درجة يا بركة. اختار اختاري نفسك، اسأل ربي ان تكون درجات. اما حياتنا في الدنيا لن تتغير، لن تتغير في ايه؟ هي الدنيا هي الدنيا، هيمر بيك وهيمر بيك وهتمر على الاشياء وهتمر عليك اشياء وهتمر عليك سبحان الله عطاء وفرح وسعادة ومحن وحب وكآبة، بس اياك ان يكون هذا الامر في حياتك خط معارض لخط العمر. وقال لكم خط معارض لو رسمت هرسم سهمة قدام رأسه قدام ماشي على طول، ده العمر ما بينقص، ما فيش حد عمر يقول والله ده انا نقصت امبارح نقصنا الاسبوع اللي فات ده ما كانش محسوب في حياتنا، لا لا كلنا محسوب وكلنا قدرنا اسبوع وكلنا قدرنا السنه دي وخلاص قبلنا على رمضان. فيا من اقبلت على رمضان اياك ان يكون خط عمرك معاكس لخط عملك، ده ماشي قدام وده ماشي ورا. أسأل ربي أن يزيدنا معكم على كده واقفة مع نفس انتباه، كل ما يحزنك في الدنيا ده إلى زوال، كل ما يفرحك في الدنيا إلى زوال، أمسك إلى زوال. فإياك أن يكون أيامك في البكاء على اللبن المسكوب ولا الماء المسكوب، لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما فاتك، لأن ربي لا يحب كل إيه. عشان كده بقول لك ما تفرحيش قوي، ما تحزنيش قوي، لان دوار ودوار ودوار، ايه اللي انت عملت نفسك ده وايه الكآبه اللي انت فيها واللي عارف فكرت ايه وتدبري في ايه. الم تقراي في كتاب ربي سبحانه وتعالى قول ربي يدبر الامر؟ يدبر الامر، مش بتقراي ان هو بيدبر الامر؟ فاتركي تدبير لصاحب التدبير وانشغلي بما خلقت له اللي ربنا خلقك ليه، وإياك الحزن الذي يذهب عملك أو الكآبة التي تقلل عملك، لن تأتي إلا بالضعف والوهم. إنسان ما بيضع لما بيفكر كتير في أي شيء محزن يا بنات بيبقى عنده ضعف ووهم، طبيعي أمر هذا، طبيعي طبعا طبيعي، ده حمس أجهزة وأعصاب وكذا، أمر طبيعي. كل شيء نفكر فيه يحزننا بيضيع عمرنا وأوقاتنا، يحزننا الشيطان، وكل شيء بيحزننا نعم وبيجيب لنا الكآبة والضيق وكذا بيضيع أعمارنا وأيامنا. وعرفي أن مدخله شيطان، عرفي أن مدخله شيطان، لأنه بيحمي من الذين أمامه. تأكدي كوني على ثقة شديدة أن حزنك على أي شيء، وبعدين ما تقوليش أصلا حزنان أن أنا ما أعرفش ما بذلش في طاعة ولا كذا، عمل حزن الطاعة، الحزن على الطاعة عمل، مش الحزن على الطاعة بكاء عليها بدون عمل. كل يوم في الطاعة دي انت بتحزن عليها، زدت فيها ايه؟ جاهدت فيها ازاي؟ اين جهادي في الطاعة دي؟ ما فيش جهاد. هتحزني على شيء انت مش بتجاهد فيه؟ علشان كده بحب اذكر واذكر الناس ان العمر يجري سريعا، بيجري بيجري فينا بيجري كاننا مش راكبين طيارة، لا لا لا طيارة، كاننا راكبين صاروخ يمكن اقطع. تاكلين الايام والانفاس تجري وكأنها لمحة بصر، الدكتور تقولي مرة الأسبوع ومرة تقولي مرة الشهر وتقولي مرة السنة وسنة سنة تطوي سنة وسنة تطوي سنة وصفحة تطوي صفحات وكلها من عمرنا وكلها من أعمارنا وكلها من أعمالنا. فإيانا أن ننسى إيانا أن ننسى إننا موقوفون إحنا نقف بين يد الله عز وجل موقوفون ومحاسبون على الصغيرة والكبيرة حتى على النظرة حتى على الكلمة على اللمحة على الحركة على كل صغيرة وكبيرة كل واحدة فينا تضع لنفسها كده أننا مسؤولون أننا موقوفون وكل موقوف مسؤول وكل مسؤول لابد أن يعد السؤال جوابا. اديتك عمرك وزودت في عمرك وأطلت في عمرك وأمهلت الإمهال نعمة الإمهال دي نعمة كبيرة جدا من الله بها علينا بيمن علينا بالإمهال الأسبوع والثاني والثالث والرابع أين ما أطول هذا الإمهال في حياتنا بالقرب من الله عز وجل. هل الإمهال أعطانا فرصة إننا نعمل إيه نسد أذن عن كل ما أحزننا ولا نعد إلا بالضبط بالحقيبة لله هي حقيبة السفر. كل سفر سفر بتقولي كل شوية سفر كده إيه هذا من سجن وإنت نايم بتقومي من لما تقول مثلا ربنا منن عليك ان انت تروحي عمره ولا كذا وانت نايمه فاحلى نومك تفتكري ان نسيت احط في الشنطه كذا تقومي تجري تحطي في الشنطه ده سفر بسيط عشان تروحي مكان محدد الى نفسك. المكان الثاني اللي انت هتروحيه وانت معده ده بقى مش عمره مش مكه ولا المدينه ولا روضه رسول الله ولا روضه الشريفه وجنه مع الله سبحانه وتعالى دي جنه معده للمتقين دي ثمرات ثمرات ازرعي في الدنيا كما فيك ده كل نتاج عمرك ده كل حصيد عمرك ده كل زراعة عمرك هتجنيها في اليوم ده يوم الاخر من الدار الدنيا ده دار مشقة نعم في الدنيا دار مشقة دار عمل نعم دار عمل دار عمل ودور حساب نعم دار عمل وغدر دار حساب بدون عمل يعني بكرة ان شاء الله بإذن الله هتجري كل ما عملتيه وكل ما ادخرتيه وكل اللي كل الحاجة اللي انت حاولتيها اللي كنت بتعديها كده للسفر الصغير عديها بقى للسفر الكبير. السفر بقى اللي هو ايه خطره من الدنيا الى جنة معبد طول يا بنات الى جنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين لم تعد لم يعد المعين لربي سبحانه وتعالى الا من علم ان هناك يوم قليل يجمع فيه ثمراته يجمع فيه زرع. الزارع يا بناتي لما بيكون أطعن الزراعة وتولى الأرض بالتطهير زارع علشان كده كلنا زراع حياتي. الزارع لما بيتقن زرعه وتلاقيه في دق اشتغل تخيلي لو زارع وعنده جنينة بستان ونايم ما بيشتغلش ما بيعملش هيك بحرق بستان شكله ايه فين زرع. الزرع بقى التاني جنب بستان تاني واحد تاني يقلب الارض ودور اللي كان فيها شوائب اللي كان فيها الزمون اللي كان فيها معارض لا لا لا لا اصلحها ويبيعها بالميه ويهوي التربه ويزرع البذره الطيبه حط البذره الكريمه ويراعي البذره دي كل شويه ويراعيها بالنبته ويراعيها بالري ويراعيها يا زرع ونبش ترعى زاد ولما يجي يوم الحصاد ده ما عندوش حصاد ابدا هذا له حصادا الارض دي حصاد والتاني ساعه ما هو قاعد يبص في الجار لقى الزرعه طلعت وطلع منها محصول محصول جميل الجار بقى اللي هو ما زرعش ما تعبش وما نهواش وما عملش شيء وكسلان ونايم بيعبر عن ايه؟ ليتني صنع دي الدنيا يعني الدنيا اما عمل يعمل للقاء الله وقد يكون اللقاء قريب وقد يكون اللقاء لكنه آت لأن كل آت قريب ولذلك المفروض الإنسان يمسح على فكرة من الغفلة إحنا كل ابن آدم في غفلة أول ما يدخل في معسكر الموت ينتهي طب ما إحنا لسه في معسكر الحياة متى ينتهي مهلة ودين ربي مهلة ودين ربي يوم ودين ربي يوم وثالث ورابع وكأنه يقول لعبد يا عبد انتبه يا عبد لم يبقى من عمر إلا القليل يا عبد أفق من هذه الغفلة يا عبد لن ينفعك احد يا عبد كن عاملا لهم وإن غدني موضوعي قريب. فأن الأيام تمر سريعا جدا كما ذكرت لكم يا أحبائي، فهنيئا لمن يعمل، وهنيئا لمن لا ينسى نفسه، وهنيئا من يستعد لحظ، وهنيئا من يأخذ من الدنيا من يعين على الآخر، يتعب فيها ما قلتش للدنيا كلها الأفكار لا، بس يأخذ منها ما يعين على طاعة الله، ويأخذ منها ما يعين على سعادة الآخرة. جبنة معذرة السماوات والأرض وعدة المستقيم أن أرد أن يكون أنا رهنت من هؤلاء يا رب العالمين اللي بمر علينا أسبوع تقول زي ما قلت لكم كده خزائن كل يوم من الأسبوع مليانة مملوءة زيتي، ما تبكيش على طاعة بضعيفة أنت فيها ومش قادرة تجيبيها أعرف تبكي عليها. طب مر علي الأسبوع زيتي في الطاعة دي قد إيه؟ وأنا شيء. يبقى أنت تبكي واللي بيبكيكي الشيطان، لكن لو نفسك القوية لأخذتيها بقوة، لو أخذت نفسك نفس قوية لأخذتيها بقوة. إنما اللي بيثبتك ويخليك تبكي ويخليك ما تعمليش مع البكاء هو الشيطان. علمني إن الإنسان الشيطان بكده رفيقي، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون لنا بئس القرين هذا، فبئس القرين. فنسأل ربي أحبائي إن تمر علينا الأيام من النهاردة من اليوم كل واحدة كده تقف واقفة مع نفسها تقول صح أنا فعلا الإنسان اللي مرت علي زدت إيه؟ أنا زدت إيه فيها؟ اتعلمت إيه فيها؟ امتلأت خزائن أعمالي إيه فيها؟ اتقربت الى الله بايه فيها؟ هنستفيد من بعض الاسئله تقولي بعض الناس تقول ولا حاجه ولا حاجه اللي كده اللي يقول ولا حاجه ده يبقى كان الشيطان خليله ونسال الله ان لا يكون لنا ابدا لا يكون لنا ان نكون من جند الرحمن ولا نكون من جند ايه الشيطان. تعالوا نقرا بقى سوره النحل من بين الاوقات الايه من 104 ل 103 ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي اللي معهوش صفحة في بعض ممكن أخلي البنوت الصغيرة دي جدا ماشي هاتي اللي معهوش حبيبي عشان تاخدي قاعدة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وهنقولها مرة ثانية عشان بعضكم ما مكتش كويس. ولقد نعلم أنما يقولون إنما ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. خلي بالك في الإكمال دي قول ربي أنهم الحنون فيها غنة ما تسرعيش على غنة ما تقوليش أنهم لأن الغنة دي كأنها تكون دلوقتي من جزئين جزء لساني مخرج النون وجزء خيشومي فمسؤولين ما تقوليش ممكن تقرأيها أنما أو إنما أنما خلي بالكم أنهم وإنما الاثنين فيهم غنة هات الغنة دي بزمانها والغنة دي زيها بالضبط حرفتين وزي صوت جميل اللي بيطلع من الخيشوم ده هنقولها مرة ثانية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الرأس خمس يبقى بشر. بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ليست يلحدون الياء أتين الضمة وما سمي الضمة ضمة إلا بضم الشفتين. لساء ولا كسر اللام لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بآيات الله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم ليس الكاذب الكاذب افتحوا للبنات صفحة ما سمي صفحة لبفتح الصفتين هم الكاذبون هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفر بالله أربع حركات أربع طابع كده في دول كده من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه تحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه تحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وأن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك من بعدها لغفور رحيم يا ونقولها نقص هنا نجي الشرح ولو إن شاء الله نكمل بإذن الله من أول وقفنا في الشرح بنات عند قول ربي سبحانه وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ذكرنا ان بنات اللي هي الايمان ان في ناس لم دايما في ايمانها تحمل كثيرا حالها كثيرا الكذب يعني اثر حاجه عندها من الواحد يقول واحد ايه طب احمل كده يقول له على طول حالف واي حاجه تزعله بقى ان هو بعيد هتنقذه من المأزق يروح عامل ايه يحلف وهيكذب لان هو لان دايما بيحلف كذب هو لا يعظم الله عز وجل لان لو ان العبد فعلا عظم جلال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره لو ان الانسان لما تيجي واحد يقول لي اصل اضطريت اكذب اصل حضرتك حطيت في مأزق وحد قال لي طب قولي كذا احلفي بالله فحلفت بالله بس انا ما كانش يعني ما كانش قصدي بس حلفت عشان بس اطلع من المأزق هي اهون شيء عليها الله عز وجل ان هي تكذب لان لما تيجي تسالي انسان سؤال وتقول لي انت عملت كذا يقول لا والله ما عملت كذا وهو عمل انت عملت كذا لا والله ما عملت كذا دي عمل لانها لو كان تتقي الله او لو كان يتقي الله او لو في قلبه خوف من الله او في قلبها خوف من الله ما يكذب الانسان ابدا لان هو لما يكذب على من او يكذب كمان خاصه اللي بيحنس يمينه المعقده يقول ايه يعني نقص يمينه المعقده لا والله العظيم ما عملت كذا لا والله او لا والله ما عملت كذا رب العرش العظيم هو بيقسم برب العرش العظيم انه لم يفعل كذا رب العرش العظيم لبنالك الملك لخالق السماوات والارض ليه بناتي لان الانسان واما العبد يكون يعلم مكانه اذا العبد يكون له مكانه لله في قلبه او لسه المكانه لم تتربع بعد في قلبه ما عندهش مراقبه دايما العبد مع لا الذي لم يوجد عنده مراقبه كذاب ما بيراقبش اول شيء عليه نقول الكذب لانه ليس في قلبه خشيه من الله عز وجل فاسهل شيء يخرج من مأزقه يعمل ايه يحلف والله ابدا والله ما عملت والله لسه لو عملتها مش عارفه اتعب ايه والله كذا والله كذا. احيانا رب العرش العظيم. ولذلك لما تيجي تشوف المساله دي بنات اللهم اسالك ربي سبحانه وتعالى ان تفتح قلوبنا لله وان ترزقنا المراقبه في القوم في السر في العالم. فيش حد من البشر ممكن يملكك شيء, لكن اللي بيملك كل شيء هو الله عز وجل. ولذلك ضاعت اشياء كثيره في حرف الكذب, ضاعت اشياء كثيره جدا من حرف الكذب. الناس كتير جدا حقوق ضاعت, ده مالك اقسم على ان ده مالك وهو مش مالك, لان هو بيعمل ايه؟ بيكذب عشان يقتص ياخد مال ليس بمالك. ولذلك سبحان رب العرش العظيم يا جماعه, لما يكون بقى الانسان تربع محبه الله في قلبه وخشيه الله في قلبه, واذا نظر ينظر في قولك من اول من يسمع القول. لو كان كل واحد فينا يقول يا ربي اول من يسمع قولي والله عز وجل, واللي هيحاسبنا على قولي والله عز وجل. ما اتخذوا ايمانهم ابدا, ما اتخذوا ايمانتهم كده عشان كده لما كنا بنتكلم عن الايمان وبنقول ايمان ثلاثه يمين لا هنبرجها يمين لا يمين معقده يمين غلط. اليمين اللغو اللي المفروض ان احنا نسيبها من ألفنا. إذا مثلا واحد دايما نقول مثلا حد للصديق حد يقول له ايه والله انت والله انت جاي والله لا دي اسمها يمين لغو. اسمها تقول ازاي بالسيده عائشه نشيد اليمين اللي احنا بنقول ايه, لكن المفروض الاولى ان انا نبرج كثر في استخدامي والله تعملي كده والله عشان خطيتك شوفي والله عشان خطي تعملي كده والله. اذا هذه اليمين هي اليمين اللغو المفروض ان احنا نعفل سنة عنها, لان احنا بنستخدم من في ذلك اليمين رب سبحانه وتعالى العظيم. فلا ندع الله سبحانه وتعالى عرضه لايماننا, هذا هو الاول. الثاني هو اليمين المنعقد. والله ما دخل بيت اختي تاني, والله من عمل ابنها ولا بنتها, والله من تعامل كذا ولا كذا اكيد وتحمى كده والله لا, وتقسم بعد وتقسم بانك قلبها فعلا انها بنتها او ابنها او زوجها او اختها منعقده. يعني بتقول بالله العظيم انه يعني يمينها منعقده ان هو فعلا دي حامل يمين دي فقط ما ايه زي ما قلت لكم لازم يغفر عنها, لازم اذا حامل في يمينها وقع الامر عكس ما هي تقول يبقى المفروض انها ايه تكفر. حتى الراجل لما الضمن اللي هي بنستخدمه زي كفاره يمين كده, لما الراجل يقع يعني يكون في خلاف مع زوجته ويقول لها ايه لو خرجت بيت روحت بيت اهلك والله هيطلقك والله لو رحت بيت والله او يقول كذا, هو في حقيقه الامر نيته بقى كانت فعلا مهدده تهديد يبقى تسال مع شر مساكين ولا كان هو طلاق. ما نقولش عشان الناس دلوقتي بقت العمليه سهله كل من يقول لك اقول له لا ده تهديد واطعم 10 مساكين وخلاص وكذا, لا يرجع الى نيه هذا الرجل. لو كان تهديد وعدم عقد يعني انه فعلا يطلعها يبقى في الحاله دي 12, لو كانت نيته انه يطلعها يبقى هي ايه طيب. الامر الاخر وهو شديد جدا طبعا بالنسبه اللي هو اليمين اللي كانت احنا فيه هنا اللي احنا نقع فيه يبقى نص 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقم الثلاثه دول كده على الاول على التخيير. ما دام اول بقى فيه تخيير فمن لم يجد اي حد دلوقتي في الحاله دي ممكن يجد ولا ما يجدش كثير من المساكين. حتى لو كان الانسان ما عندوش الامكانيه ان شاء الله اكل 10 فول سندوتش كله فلافل, لو ما عندوش امكانيه نعم وجبه ولا ثلاثه؟ لا 10 لا وجبه عشر أفراد وطبعا على قدر إمكانيات القطيم على قدر إمكانيات القطيم. أسهل حاجة بيعملوها الناس بعضهم بيعمل إيه عشان مشان يأسهل حاجة لأنهم عندهم القدرة, هم تصوروا إن اللي بيحمد في يمين على طول رح تنضل أو البنت تقول لها إيه والله يقول لها والله أصلا حلفت تقول لها يا شيخة بصوني ثلاث أيام الأمر بسيط اعملي طب يا شيخة بصوني ثلاث أيام مش مشكلة لا صوتي مع عشان لو هي عايزه تقع في اليمين تحمل كل الناس. فالمفروض ان انا اتادب مع الله عز وجل. ولذلك من ضمن الادب مع الله هنا لما بيجي نقول الادب مع الله الحياء من الله مراقبه الله خشيه الله اداء عباده الله, من ضمن الادب مع الله ان الانسان لما يحمل في يمينه لازم يكفر ويكفر بالصوره اللي هي المفروض الانسان يقع فيه عنده القدره عليها. يقدر يطعم يطعم, يقدر يكسي 10 يكسي 10. التحرير رقم معلش موجود الرقاب دلوقتي الحمد لله يبقى في الحالة دي ما عندوش إمكانية بالمرة. يعني بنت تقول أنا باخد مصروف من والدي ومصروفي ضئيل جدا ما أقدرش، بنت مثلا طالبة في الجامعة مثلا أو في المدرسة أو كذا، ما عندهاش إمكانية تطعم من 10، ما عندهاش مصروف يكفي ال10، يبقى في الحالة دي تصوم. معلش إمكانية ثلاثة أسمع في الحالة دي ممكن تصوم إيه ثلاثة. يقول ربي هنا في هذه الآية: لا تتخذوا أيمانكم عهدكم وموثقكم تابع على هواكم، كمان بكمان بالإضافة إلى ذلك، متى شئتم وفيتم. انتوا مزاجي، لو شئتي وفيتي، اذا ما شئتيش نقضت العهد مع الله عز وجل، حول ولا قوه الا بالله، فانكم ان فعلتم ذلك هتذل الاقدام بعد سنين على الصراط المستقيم. واحد يكون ماشي على، وان لو استقاموا على الطريقه، لو الانسان ماشي على الطريق الى الله عز وجل، هتجد الانسان بيعمل ايه؟ بيخاف ربنا، بيهام، بيتقي، يتقي يعني بيجعل بينه وبين عذاب الله وقايل جمع حجاب، فيجعل بين عذابه يفكر ربنا أمرنا إيه؟ آتي. ربنا نهانا عن إيه؟ أجتنبه. يبقى فيه وقاية بينه وبين عذاب الله، يعني بالضبط كده يعمل الطاعة على نور من الله، فهم بقى فهم الشر، يرجو ثواب ربي ويبعد من المعصية برضه على إيه؟ على نور، يعني على معرفة إن دي معصية فعلا، يخشى عذاب ربي. يبقى دي عشان يقي نفسه، أول بنات زي ما نقول كده عشان يبقى ماشي على الصراط المستقيم، وعلشان يثبت على الصراط المستقيم ربنا ذكر هنا إنه يعمل إيه؟ إنه يكون من المتقين. يعني إيه من المتقين؟ إنه كده لما نيجي نعرف التقوى الأربعة دول نمشي نحطها كده في رقعة كده جنب، يعني الواحد هو نايم في فراشه حط رقعة كده بسيطة صغيرة صغيرة كده واكتب عليها التقوى، اللهم ارزقني وإياكم التقوى، التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والسداد والرحيم. لو حتى اللقعه دي جنب فراشه ونايم، كل ما يدخل كده الخوف من الجليل، مش هيكمل كلمه يعلم ان هو يعجلها الامر يوم القيامه. الخوف من المعصيه، الخوف من الوقوع فيما يرضي الله، الخوف في كل ما نهى عنه ربي، الخوف بمعنى الخوف الذي يثمر، الخوف الذي يمر بدون عمل، هذا خوف شيطان. الخوف الذي يمرض بدون عمل، هذا خوف الاتباع للشيطان. الخوف الذي مرغوب هو خوف بالعمل، تخافي وتعملي. انا خايف من ربنا جدا، طب انا خايف من ربنا جدا، ما تقولش كلمه طاعه الله، انا خايف من ربنا، طب ما تمشيش طريق معود. اسالي كده حد او بقى يعني انت خايف من ربنا سبحانه وتعالى يقول جدا، وهو القران يعني سبحان الله مقبل على المعاصي او مقبل على المعاصي. من خاف أدب اللي بيخاف يمشي ما يقفش، يمشي متجه إلى الله، يسير على الطريق على الصراط المستقيم. وتذوق السوء، السوء لو دين الإنسان كما يقول ربي دخل الأيمان واليمين اللي هو الثالث اللي قلنا فيه اللي هو اليمين الغموس من اسمها يتقل الصحب كده، ما يكون يتعافى تقولي أنا بغمس، يعني بملت إيه تغلق وحيد هتلف من كل جانب النار، بحيث يبقى الإنسان حول بأخذ من غيرا في النار اليمين التي يريد بها أن يجد بها شيء من الدنيا ويستهين بالله سبحانه وتعالى. فيقول ربي وتذوق السوء، العذاب الذي سوءهم طبعا يوم القيامة وخذيهم بما صبرتم عن سبيل الله. هم عملوا كده إيه؟ ما هو الإنسان اللي بيعمل يستهين بالله عز وجل بعمل إيه؟ يبقى صد عن سبيل الله، بما صبرتم عن سبيل الله وأضلتم، هم صدوا عن سبيل الله وإيه؟ وأضل الناس، ضل غيرهم. يقول ربي ولكم عذاب عظيم، عذاب مضاعف، لأنه مش عذاب بس إن هم ضلوا وأضل. المشكلة إن الإنسان يبقى يقع في العذاب، في إن يقع في ابتلاء شديد جدا يا جماعة، إن هو نفسه ضل، مسعى المعصية وصار على الخطى. ولذلك لما بيسير على هذه المعصية، لما بيسير هذه على المعصية، مش بس بيبقى هو سير على المعصية لوحده، لا، ده بيتمنى يجر واحدة كمان معاه، أو يجر حد معاه كمان على المعصية، عشان يبقى إيه؟ مش لوحده، ما دايما الواحد في شيء ماشي في الشر، مش عايز يبقى لوحده، زي ما كل الإنسان ماشي في الخير، يبقى يتمنى من يحبه يسير معه في هذا الطريق، وكذلك الذي يسير في الشر، لا يحب الذي يسير في الشر أن يسير وحيدا، لازم يبقى معه وبعدين إيه؟ ويتعلى بنفسه ويأخذ لنفسه العذاب. يؤكد ربي سبحانه وتعالى على التمسك بالعهود والإيمان، عهد مع الله، والأيمان والمحافظة عليها، ويحذر من نقض هذه الأيمان واتخاذها سبيلا للمكر والخديعة والتغريب الناس. ولذلك رجاء ايه؟ منفعة دنيوية، لان هو اللي بيحصل ان هو بيعمل كده ليه؟ رجاء منفعة دنيوية طبعا. ولذلك في هذه الآيات تهديد ووعيد، تهديد لمن ترك الحق الى الباطل والهدى الى الضلال. آيات فيها تهديد لمن ترك الحق الى الباطل والهدى الى والتقل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون. الايه دي احنا بنتكلم فيها يا جماعه، اذا كنا بننقض عهدنا مع الله عز وجل والعهود مع الله، خلي بالكم كل شيء امر ربي به الحمد لله، كل شيء امر ربي به هو عهد مع الله. امرنا ربي سبحانه وتعالى باول شيء هو ايه؟ توحيد، توحيد وعدم الشرك. لازم نعي تماما، كل واحد فينا تعي تماما كيف تكون موحدة لله. لان الواحد لله يا جماعه، الواحده بتعرف معنى التوحيد بحق تجديها ابعد ما يمكن. دايما ترك ابراه لله، دايما ترك الهوى، دايما تتقوى لله، دايما تسعى لله عز وجل، دايما لو هترضي هترضي الله. واحده تقول لي مثلا انا عايزه اروح مثلا مش عارف ايه حفل، والله انا ما عايزه اروح الامر اللي ابدا في معاصي كتير مثلا، والله ما انا ابدا. تعرفي لو انت حبك لله اكثر من ارضاء، حبك لارضاء الله اكثر من حبك لارضاء اي حد تاني، والله ما فعلتي الا ما يرضي الله. لذلك هنا يكون الامر على قدر مكانة ربي في قلبك. لما يكون التوحيد تربع في قلبك تجدي مكانة القلب في مكانة ربي في قلبك، تعملي اللي يحبه واللي بيرضاه، وتخافي من اللي ربنا سبحانه وتعالى ينهى عنه، وتسيري في الطريق اللي ربنا بيحبه. حتى لو اتكلمت كلمه وكانت الكلمه دي تقع زيت منها ويا ريت ما قلتها، يا ريت ما قلتها مش عشان ارضاء الناس، لا تفترضي بذلك الله. يا رب استغفرك مما قلت، يا رب استغفرك واتوب اليك، يا رب ليه عمل؟ بتؤمني نفسك، بتربي نفسك ليه؟ لانك عندك عهد بينك وبين الله. العهد اللي بينك وبين الله من اول التوحيد، من اول التوحيد يخلي العبد الموحد بالله عز وجل قوي. الموحد بالله خلي بالك بناتي قوي، كل موحد بالله قوي بالله. من وحد الله حق وفهم معنى التوحيد حق كان قوي بالله. ليه؟ لان التوحيد او الايمان بالله يؤمن انه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وايه واليوم الاخر والقدر. كل ركن من دول، كل ركن من دول بيثبته، كل غيب من هذه الغيبات بيثبته. شوفي من اول الايمان بالله، لان الحمد لله والشكر لجالك اي شيء تقول ده انا مؤمنه بالله. مؤمنه بالله ازاي؟ مؤمنه بالله سبحانه وتعالى انه رب، وحده الربوبيه، رب يفعل ما يشاء في خلقه. فبتؤمني بالله بربوبيته، خالق مدبر، جيبك رزق مهما جالك رزق، تقولي ده رزق العبان كتبه لي، مدبر محمي مميت، يجي الموت او ياتي الحياه او الموت او كذا، ربنا كل ان رب خالق مدبر محيي مميت رزاق. فبتبقي مفهومك للربوبيه، مفهومك انك موحده لله عز وجل في قلبك مطمئن لك يا رب، لك يا رب المدبر. فبتحسي في امورك كلها انك في تدبير امرك ليس لك يا رب السؤال، تحسي للي دبرك امرك ومن هو الرب. فلذلك يزيدك ده طمأنينه وسكينه وركون الى حسن تصرفي وعطائي وفضلي وكرمي في امرك. إيمان بالله، إيمان بملائكته. بتقولي لما الإنسان في أول ركن من هذه الأركان نقض العهود، من أول الإيمان بالله، من أول أركان الإيمان وملائكته، اللي بيبقى عندك عارفة إن أنت سبحان الله أنت مش صاحبة ملائكة ولا لأ؟ صاحبة ملائكة. ده إحنا كل وقت وأنت سبحان الله يعني عن اليمين وعن الشمال كويس، ده اللي عن اليمين وعن الشمال كويس، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. فتؤمني بعالم الغيب، عالم الملائكة، وتؤمن فيه انهم لك حفظة بيحفظوك من امر الله وكل ذلك. ايمان بعالم العالم، عالم الملائكة من اول جبريل عليه السلام الذي انزل به بالوحي. ثم ايمان، ده ايمان اللي يخليك تعمل ايه؟ تكون ايه؟ مطمئنة، مراقبة لنفسك، مراقبة لله في قلبك وفي سرك وفي عالمك. ايمان بالله وملائكته وكتبه، الكتب اللي بين ايديك اللي احنا بنقراها ونؤمن انها من عند الله حقا، وكتب ورسله، نؤمن برسل جميعا كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، واليوم الاخر. طب ما ده في يوم اخر في حساب، انت لو جيتي اخر سنه على اللي درستيها تمتحني فيه، الطالب المجتهد يقول انا هذاكر انا عايز اجيب امتياز، والطالب بيقول انا عايز اعمل ايه؟ بيقول انا عايز اسقط مثلا، خلي وقت فاضي انا عايز اجيب درجه النجاح. طب ليه؟ طب ما تجتهد مثلا ما تعرفش درجة انك ما تعرفش ايه المفاجآت اللي ممكن تقابلك، يمكن سؤال تجاوبه وانت فاهم انه هو صح ويبقى غلط تسقط. فتجتهد برضه اجتهد بس مش زي الطالب اللي عايز يتكلم. وطالب تاني بقى خايف نايم طول النهار والليل ما بيذاكرش ما بيعملش، يبقى ده خلاص ده فضل من نفسه. ولذلك الانسان لما بيجي يتذكر في يوم اخر وفي حساب وفي عقوب بين يدي الله عز وجل وفي موازين، وفي موازين بحق موازين بحق توزن بها الاعمال حق فعلا. وقالوا بقى في الموازين ده هيبقى يمين اللي هيوزن الاعمال ولا الانسان ولا الافعال، كل ذلك وقيل كل ذلك هتوزن، وكل صغيرة وكبيرة عمل فيها هتوزن في هذا الأمر هتوزن. واللي هيوزن وأساس هذا الميزان العدل، لأن ربي لا يظلم ربك أحدا. فلما يفكر الإنسان ده في ميزان عدل يوم القيامة، ففي الحالة دي هيعمل إيه؟ هيوزن أقوال وأفعال وصفات ميزان عدل والقدر خير وشر. تاني بالإنسان ما يؤمن كل دي مع كل دي عهوده ومواثيق بياخدها الإنسان مع الله عز وجل، لا يا رب أنا أؤمن باليوم الآخر، إذا لازم أعد للقاء الله عز وجل. لا يا ربي أؤمن بالقدر خير وشر، يبقى أنا أؤمن بكل ما قدرت يا ربي، يبقى كل ما جالك حلم مرض اللهم لك الحمد، ابتلاء اللهم لك الحمد، قدر عمل أي شيء فقر نقص في الأموال أو في الأنفس أو في الثمرات اللهم لك الحمد يا رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، ما ننقش له، لأن احنا فهمنا القدر، فهمنا أن دي من أركان أنك تكوني مؤمنة. اللي لو بس ما كانش حطيت كذا، لو ما نزلتش مش عارفه ايه، لو ما كنتش حاطه ميه تعمل ايه، لا قولي قدر الله ولا شاء المؤمن بهذا، لان ربنا سبحانه وتعالى كل شيء مقدر كما تعلم. اذا ربنا سبحانه وتعالى يامرنا في هذه الايه لا تنقضوا العهود ايها الناس، والعقود التي عقدتم من ربي سبحانه وتعالى عليها، وكمان عقود بالذات اللي اكدوها بالايه بالايمان، يطلبوا ايه ينقضوها عشان ايه عرض للدنيا قليل او كثير، ولكن اوفوا بعهد الذي امركم ربي سبحانه وتعالى بالوفاء به. يصيبكم ربي على هذا الوفاء، زي لما تحلفي على شيء او تعقدي عقد مع الله عز وجل توفي بذلك العهد، فان ما عند الله من الثواب لكم على الوفاء خير بكثير. لان لو انسان كان في مثلا نقض عهده واشترى بذلك النقض الدنيا، هو ما عندوش فكره ان ما عند الله خير من ايه طبعا. ولذلك فرق شديد جدا جدا بين ان ربنا سبحانه وتعالى او الانسان يشتري القليل بما عند الله اللي هو الكثير، يشترون بنقض عهدهم في الدنيا الثواب جديد من الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. ولذلك على العبد ان هو ايه يعني يكون على توثيق من عهده مع الله عز وجل. ما عندكم ينفد، كل اللي عندنا بالنهي، زي ما دايما نقولها كل اللي في الدنيا انسان، كل من عليه انسان، بتزعلي على ايه وبتحزني على ايه وبتبكي على ايه وبتفكري بكره في ايه، اللي انت بتفكري بيه بكره في بكره ده يا ربي يا عالم الغيوب ياتي ام لا ياتي، يا علام الغيوب ياتي هذا بشيء او لا ياتي، يبقى ليه بتفكري في غد؟ وغد ليس بيدك، وغد ليس بيدك، ولكن بيد من؟ بأمر الله. ولذلك كل ما عندكم زائل لا يبقى، كل من عليها فان. لو كل إنسان يا جماعة كان في أحزانه وفي ابتلاءه وفي كربه فكر وقال كل من عليها فان زائل لا يبقى، وما عند الله من نعيم الآخرة خالد لا يبقى فان. إحنا في الدنيا وقت قليل، زي ما قلت لكم كده في الوقفة الأولى في البرد، عمرنا قصير، كل عمرنا قصير، ولو بلغتي من العمر 100 عام، ولو بلغتي من العمر 1000 عام، برضه عمر قصير بالنسبة لعمر هذه الدنيا وعمر الآخرة. سوف يكافئ ربي سبحانه وتعالى الذين صبروا على مشاق التكليف، تكليف بس مش من الأيمان، في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى وبشر الصابرين كما قال ربي ثواب أحسن بكثير من ما كانوا يعملون. يعني لو يجد الإنسان كده ربنا سبحانه وتعالى يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوم يجد العبد اللي صبر على المعصية البعد عن المعصية. طبعا الصبر على البعد عن المعصية عايز جهاد، لما بيقع الإنسان في المعصية بعض الناس بتستعذب المعصية بتبقى مش قادر تنهى، بعض الناس بيبتلوا بالمعصية والعياذ بالله، لأن المعصية تؤلف زي ما الطاعة تؤلف. شوف الإنسان يمشي على الطاعة ويألف الطاعة يحبها وربنا سبحانه وتعالى فتح له أبواب الخيرات، يوم يألف الطاعة دي ويبقى متمسك بحبل الله سبحانه وتعالى، يوم ربنا سبحانه وتعالى يكافئه على هذه الطاعة بطاعة أخرى، طاعة طول الطاعة، من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة تنتقل. ولذلك دايما بيعمل طاعة تلاقي حياته من شعر بالطعام من شعر بالطعام واللي تلاقي سيد نفسه من غير الطعام مفلس فاضي فارغ فراغ غفلة كل حاجة غفلة فعل تفاهات فعل للإنسان زي كما تيجي تشوفي تكلم مثلا واحدة معاك وهي حياتها دنيا دنيا دنيا تجديها منشغلة بالتفاهات عكس الإنسان اللي هو منشغل بطاعة الله عز وجل تجدي مثلا أحزان ولا قرب ولا مناقشة ولا حياة أمور سبحان الله تفهم وتشوفي بقى الإنسان المنشغل بالطاعة تجد كل تفكيره إيه أنا عايز أعمل إيه أنا عايز أعمل إيه أنا معرفش الموقف ده في النهاردة ربنا مأمورني يبقى لازم أجتهد أنا لسه ما خلصتش قرآني أنا لسه ما معلوش شربي أنا ما صليتش البارحة في الليل راحت عليا النوم أنا شوف كل كلامه إيه كل كلامه طاعة كل كلامه مش دنيا كل كلامه ليس دنيا أبدا يتعب قلبك بذلك وزيك الإنسان المنشغل بالطاعة ربنا سبحانه وتعالى جزاء الصبر ده لأنه صبر يصبر لأن كما ذكرت لكم الطاعة يا بنات زي بالضبط اهل الطاعه ده اهل يعني الانسان عنده طاعه زي ما لما بيدخل في مجال الطاعه ربنا سبحانه وتعالى يولد له طاعه اخرى طاعه للطاعه طاعه للطاعه ربنا يسمع عن احسنهم فربنا بيستعمله اسال ربي ان يستعملنا ولا يكبرنا والاخر نفسه منشغله بالمعصيه فكر نايم فكر او نايمه تفكر هتعمل ايه بكره في المعصيه يعني بكره هتعمل ايه بالمعصيه هتفكر ودي نايمه تقول يا رب اعينني على مثلا قيام الليل يا رب اعينني على كتابه يا رب ثبته في قلبي ما فيش نغمه او صوت عندها الا صوت يناجي الله صوت يناجي الله والصوت الثاني يرضي الشيطان صوتين مختلفين تماما صوتين مختلفين تماما الصوت اللي يناجي الله عز وجل يؤتي سبلا لانه يحرص على عهده مع الله الصوت الآخر الذي لا يناجي إلا الشيطان ده بيناجي ده من؟ ده مين اللي معاه؟ ده مين اللي بيشغله ومين اللي بيشغلها وليه؟ يؤذ لهم أذى أذى الشيطان بيؤذ أذى بتلاقي شكر قاعد ولذلك يشوف ربنا يقول إيه؟ في ذلك ولنجزين الذين صبروا أجرهم أجرهم بإيه؟ على طاعة الله هيجزيك على الطاعة وهيجزيك على المصابرة على الطاعة وهيجزيك على البعد عن المعصية قيل في ذلك ها أهل الطاعة فطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة لو الله مرزقني وإليك أنا كنت من أهل الطاعة أهل الطاعة فطموا تعرفين الفطم وتعرف الأمة لا تفطم والدها كذلك العبد الطائع لله عز وجل يفطم نفسه يحرمها مش الأم تمنع والدها من الزبيانة من الرضاعة فطمته وكذلك العبد الطائع فطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية عن كل ما يضرهم عن كل ما يعصي الله عز وجل أما الآخرين مش قادرين يفطروا نفسهم عن الشهوات الدنيوية منساقين علشان ما عندهمش في القلوب شيء يقويهم اللي بيقوي النفس يا بناتي على الطاعة القلب الملك لو القلب قوي حس بيجر الإنسان للطاعة مجرد ما تطر عليه المعصية الذين انتقوا ممكن تجرهم مرة كده الذين اتقوا إذا إيه مثلهم خائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مظلمون وإخوانهم التانيين بقى لهم ملهمش في الطاعة حتى لو عملوا الطاعة طاعة تكون على هامش الحياة وليست أساس الحرق الشديد يا جماعة إن الإنسان يعمل الطاعة على هامش حياته وبين أن يقوم العبد بالطاعة تكون أساس حياة الطاعة واحد يبقى أساس حياة الطاعة وكل حاجة تأتي بعد كده كل الدنيا تأتي ربنا عجيب عجيب من أخذ الطاعة منهجا بحياته قرب إلى الله تجد كل الدنيا دي راغمة وهو بيبص للدنيا من فوق بيبص لها من فوق لا يا دنيا وغير يا غير هاخد منك اللي أنا يعيني على طاعة الله والثاني بقى والثاني أو الآخر يعني يبص لإيه للطاعة دي من بعيد شايفة حاجة مش الله أو عليها غبار لسه مش شايفها مش قادر يحبها مش قادر يحب الطاعة أو مش قادرة تحب الطاعة اللهم ارزقني وإيه حب الطاعة لا قلوبنا بحبها حب الطاعة سعادة يا جماعة واحدة بتحب الطاعة تجد نفسه سعيد بأشياء يمكن ما تكونش في حياته وحاجات ممكن ما تكونش دي سبل السعادة اللي الناس تقول عليها في الدنيا لكن في حقيقة الأمر هو عنده أعظم سبل السعادة لأن ربنا يحب إليه الطاعة حبب إليه الإيمان ويجعلنا في قلبي اللهم اجعل الإيمان في قلبي وقلوبكم وشعرنا بسعادة هذه الدنيا في الدنيا جنة في الدنيا جنة من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. كل ما من ذلك الجنة تعيش الجنة في الدنيا. ارتاح من رياض الجنة في رسول النبي صلى الله عليه وسلم. وما رياض الجنة يا رسول الله؟ مجالس العلم. اجلس في مجالس العلم لتسمع أطيب القول فيها كما قلنا به صلى عن ربي. استنقص وأطيب القول عن ربي حتى تتعلق القلوب بالله عز وجل. تتعلق القلوب بما هو فوق العرش. مش تتعلق القلوب بالأرض. وتتعلق القلوب بالتراب. وتتعلق القلوب بالمعاصي. وتتعلق القلوب بالشهوات. كل واحد قاعد يفكر. هو مش بيصلي ولا هي مش بتصلي. قاعد يفكر في شهوة دنيوية. ترى ماذا صنعت لربك وهو الغني عنك؟ ترى ماذا صنعت لربك وهو الغني عنك؟ عملت ايه؟ او عملت ايه خلى قلبك بهذا او خلى جعل قلبك بهذا الظلام؟ الظلام القلب يظلم يا احبابي احباب يبقى اسود من المعاصي. من المعاصي كلا بل راه على القرين. كل ما تأتي معصية تتحط في نقطة والله ما بعمل حاجة. هي تقول والله ما لا بتهمين مدام بقيت النقط صورة كده كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخلي نفسك سوداء وبعدين ترجع تعرض الفتن على القلوب تعرض الحصير عودا عودا من ايه اشربها نكتت فيه نكتة ايه اللي خد الفتنة وقع فيها والمعصية ونزل فيها وزاد فيها تروح بقى يبقى على قلبه بقعة سودة وتيجي الفتنة الثانية أو المعصية الثانية تعمل بقعة سودة وتيجي المعصية الثالثة تعمل بقعة سوداء. شوف سبحان رب العرش العظيم هذا الأمر يصبح القلب أسود كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضى انتقل يا حبيبتي يقدر دائما من ال... من ذلك انتقل يا حبيبتي انتقل يا حبيبتي انتقل انتقل يا حبيبتي كنا نتحدث عن الله عز وجل وعن القلب وإن الإنسان لما معلش اللي مش حاسس بالمراوح أو عايز ينتقل معلش ينتقل هنا في أماكن حبايبي ينتقل بعيد عن المراوح ينتقل هنا ما احنا مش هنشغل كل مرة بالأمر ده عشان درسي ما توقفش حبايبي نرجع مرة ثانية الانشغال بالله يا جماعة الانشغال بالله بكرة هنبقى في قبر ما فيهوش ولا مروحة ولا في ولا ولا في لمرة راح تنور لكن هيبقى في راس من الجنة وبيت من الجنة وحنوط من الجنة ونعيم من الجنة ليس فيه مؤنسا لا فيه مؤنس عملك الصالح وطاعتك وحضورك مجلس علم زي ده وصبر عليه حضورك مجلس بهذا الشكل وأنت صابرة على تحمل يكون لك إن شاء الله منبر في قبرك وروحا وريحانا وجنة ونعيما ربي أن يذكرنا بهذا الأمر ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم إن العبد لما يكون إحداه بيعمل بيقبل على معاصي الله سبحانه وتعالى يقول ربي في الذي يترك المعصية ولنجزين الذين صبروا خلي بالك أجرهم دي أحسن ما كانوا يعملونه الحسنة بعشر أمثالها الحسنة بعشر أمثالها لا ده الحد اللي عندك سوى وقد يكون يضاعف قبل من يتاب وقد تقول الحسنة عندك أفضل كثير من هذا تجدي تعمل الحسنة كده وتجدها وجه ربي سبحانه وتعالى فلا يكون الأجر الأجر من الله أعظم من عمل صالحا يقول ربي سبحانه خلي بالك في هذه الآية من عمل صالحا من إيه من ذكري أو أنثى قسم من الله سبحانه وتعالى إن حياته تبقى طيبة والتانيين ومن يعش عن ذكر الرحمن وقيم له شيطان فهو له قريب وإيه وإنهم لإيه بيأخذ لهم ويحسبون أنهم مهتدون وبئس القرين أن يكون لسانه قريب بئس القرين ان الشيطان يؤذك اذر المعصيه وتتبعيه بئس القرين ان الانسان يكون منشغل بما يؤذ به الشيطان بئس القرين ان يكون الانسان مستمع لصوت الشيطان ولو كان اولى ان يستمع بقول ما يرضي الرحمن ولذلك هنا سواء رجل امراه او رجل فان الايمان شرط في صحه الاعمال الصالحه انا الصالح لازم يكون الانسان مؤمن زي ما ذكرت لكم ولذلك يكون الآن عشان يكون الإنسان يقبل منه العمل الصالح لازم يكون الإنسان مؤمن أما إن شرط أساسي إن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط قبول العمل الصالح من ذكر أو أنثى إن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ولذلك لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان والإيمان يعني المفروض إنه الأمر يكون كما نقول في ذلك الأمر التصديق الجازم بالقلب ما وقر في قلبك المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. انت بتقولي والله انا مؤمنة, ايه اللي يثبت؟ قلبك. قلبك, لكن فين جوارحك؟ تثبت الجوارح بالاعمال من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الايمان والعمل الصالح اقسم ربي فلنحيينه حياة طيبة. وذلك بايه؟ ايه الحياة الطيبة اللي يعيشها المؤمن ان هو بيعمل صالح امام الله؟ قلبك هيبقى ايه؟ يحس قلبه مطمئن. واحد, هل تبقى النفس لان له رب كريم؟ اثنين, ثلاثة, عدم استفادي لما يشوش عليه القلب وشدك للشيطان ولا نفس الأمارة. لا لا لا لا, لن يلتفت, هي دي الحياة الطيبة. أربعة, يرزق الله رزقا إيه؟ حلالا طيبا من حيث لا يلتفت, حيث ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرزق. ومن أعظم أبواب الرزق فتح أبواب الطاعة. لو فتح ربي لك أبواب الطاعة يبقى فتح لك أعظم أبواب إيه؟ الرزق سبحان الله. ولذلك يقول ربي ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كان. يعني من أصناف بقى اللذات اللي هم اللي في كما ذكرنا كده في الجنة, ده في الجنة بيقول لك في ميزانها ده صوت. شوفي مكان صوت في الجنة قربات, يعني قربات بس, خير من الدنيا وما فيها, أحلى من الدنيا وما فيها. بس الحتة يعني شوفي الحيز اللي بيشغله هيصل قد ايه, ودوامها او نعيمها. نعيمها ده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده بالنسبه لذلك دي سبحان الله لذتها, يعني لذتها بقى. طيب واوقاتها بقى, لا ده يا اهل الجنه خلود لا موت فيه, يا اهل النار خلود لا موت فيه. فيه سبحان الدنيا هنموت. ولذلك سبحان الله ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فإلى إيه؟ بروج المثاليين. عايزين تاني يا ربي, كان بيخاف من الموت جدا, هيتمنوا الموت, هيتمنوا الموت, هيقول ويتمنوا الموت, هيتمنوا انهم يكونوا ترابا لما طلبوا طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون الجزاء. ولذلك قولي عز وجل من عمل صالحا قيل من ذكر او انثى وهو مؤمن فيها, قيل ايه؟ يعني تكسيران انها الرزق الحلال. هكذا قال ابن عباس, الرزق الحلال اللي ربنا يرزقه في الانسان في الدنيا يا جماعه أصناف كتير جدا. أعظم رزق في حياتك, أعظم رزق في حياتك اللي يبعث لربي سبحانه وتعالى أبواب الخيرات, الطاعة, رزق بعد الإسلام والإيمان طبعا, لو بعد التوحيد. دي اللي هو الرزق الحلال. وهيقول لك إيه الرزق الحلال؟ أعظم رزق حلال يرزق الإنسان به في الدنيا الزوج الصالح, يرزق الإنسان الزوج الصالح ده رزق. وقيل أيضا الولد الصالح, وقيل الطاعة. لذلك لما فسرت هذه قالت انها الرزق الحلال كما قال ابن عباس, وقيل انها القناعة كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه الحسن البصري, وقيل الرزق الحلال السعادة. تجد الانسان سعيد مع انه ما عنده شيء, تجد انسان كده زي ما كان بتروى قصة رجل عنده قصر كبير وفيه كل المتاع, ورجل تاني صياد بسيط على جانب النهر يصطاد, حط بوخه عشان يصطاد, واضح ان هو صائم, كان بيبقى صائم يعني. الملك في قصره المشيد ده قاعد يبص للراجل البسيط ده, يعني ربنا ايه اللي ساعده كده؟ ايه السعاده اللي فيها كده؟ ولا وصائم اصطاد ويحمل السمكتين اللي اصطادهم في المشنه ويمشي يشيل شبكته ويتفاد. فاستدعاه, قيل استدعاه ذلك الملك, استدعاه الملك في ايه بقى؟ يقول له انا عايز اسالك, انت سعيد ازاي؟ انت بالفقر الشديد ده ما عندك, لا يوجد عندك النعم دي, ولا يوجد عندك القصر المشيد ده, ولا يوجد عندك الحاجات الموجوده في القصر, ولا يوجد كذا وكذا وكذا. طب ليه انت يعني فرحان وسعيد بهذه السعاده؟ اجمل شيء ان ترزقي قلبا راضيا. قال له انا عندي النعم كلها, عندك ايه؟ قال له عندي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقني رزقا حلالا الحمد لله, رزق حلال ليكم, ومن نعني ومأوان يعني ببقى صائم, واخذ هذه السمكات واذهب الى بيتي في اهله, موجود في بيته اهله وعند امه واخت بيكفلهم كمان, وراضي راضي رضا, واكيد عايش كوكو وكمان في بيته. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم يا جماعه, لما يجد الانسان يشعر الانسان بالرضا الله عز وجل تجد كل حاجة في الدنيا حلوة. كل حاجة في الدنيا حلوة. إذا شعر الإنسان بعدم الرضا تجد لو كان الإنسان يعيش في قصور المشاهدة والله العظيم هسعيد وأقسم على ذلك. الرضا تجد الإنسان مهما أعطي مهما خد مهما كان عندي مفيش قناعة. والذي قيل القناعة كنز لا يفنى رضيا كما قيل كده لو حطيني في الشمس قول اللهم لك الحمد على ذلك. لو وضعني في الـ في الـ في الـ في الظل اللهم لك الحمد على ذلك. لو أعطاني أقول اللهم لك الحمد على ذلك. لو حرمني أقول اللهم لك الحمد على ذلك. لو من علي بكذا أقول اللهم لك الحمد على ذلك. لو حرمني من كذا أقول اللهم لك الحمد على ذلك. لو كنت النعمة دي عندي كان ربنا سبحانه وتعالى بيحمي شيء أكبر اللهم لك الحمد على ذلك. أعطاني رضيا. اختبرني منع وحرمني رضيا. اختبرني في النعمة اللي موجودة عندي رضيا. اختبرني في النعمة أخذها مني رضيا. وقنع القناعة يا حبيبي السبيل الى سعادة الفتاعي من تعودي جمدان بس متحركيش كتير يا حبيبتي شمي شمي عودي يا ريان سعيد بس ما تنشغليش يا حبيبتي ما تشغلهمش الماما هي جميلة بس كثيرة في الحركة بين الشمي والمدية معلش. فنقول سبحان رب العرش العظيم اللي معلم كون الإنسان منشغل بالله تجد راضي تماما يشوف مكانه اللي هو عايز فيه مثلا لو شكل في كوخ أو بيت الله أجمل مكان أجمل مكان. لو عنده رزق قليل اللهم لك الحمد ده لو زلت كنا مش عارفين عملنا ايه اللهم لك الحمد. لو عنده امتحان في جسد ومرض اللهم لك الحمد ده على الاقل بيخلي الواحد دايما يحمد ربنا. لو معرفش ينام من طول الليل وقام عشان اللهم لك الحمد ده هو سبب ان انا قمت اصلي قيام الليل اللهم لك الحمد. يعني اول كل شيء في حياته لا حمدا ده رضا دي القناعه. لذلك لما عرفت يا بناتي ان يكون مؤمن يعني القناعه كما قال علي والحسن البصري قال لك ان هو العمل الصالح ده على مؤمن كما قال في تعريف ذلك التأويلات فيها قال لك ان يكون هذا العبد كما قال علي بن ابي طالب راضي قانع. النقطة الثانية او المعنى الثالث ان يكون مؤمنا بالله عاملا بطاعته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك ما هو مؤمن بالله انت تؤمني بالله لكن ما تصليش انت تؤمني بالله وتشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لكن صلاتك منافقة قاموا إلى الصلاة قاموا إكسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى لا أنت لو إيمانك حق كان أكثر شيء يجذبك وقت ما يؤذن المؤذن الصلاة قبل أن المؤذن تستعدي أعرف تستعدي زي ما تكون واحدة تستعد للقاء تستعد لقاء الله عز وجل. كيف يكون استعدادك للقاء الله عز وجل مش آخر شيء تفكر فيه هو لقاء الله عز وجل. لو جيت التقيت بالناس سعيدة جدا ولو جيت التقيت بالله عز وجل تكون محزونة وكأن يعني الدنيا كلها بقت فوق رأسك. هذا يكون العمل يعني يكون عاملا بطاعتك بجوارحك طائعة بكل ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فطائعة لله بكل ما أمر ربي. النقطة الرابعة قال إن هو إيه لما ربي فيها فلنحيينه حياة طيبة. قال لك السعادة ابن عباس قال كده يجي لك السنة في جماعة صحيح. طب هو عنده ابتلاءات ممكن يكون عنده ابتلاءات بمقاييس البشر ده عنده ابتلاءات لكن هذا العبد بمقاييس البشر يقول ده عنده ده يعين ده فلان ده مسكين عنده كذا يا فلانة دي مسكين عندها ابتلاء كذا والشخص نفسها او الشخص نفسه لم يشعر بذلك سعيدة بيقول يا ربي لنت لولا الابتلاء ده ما فتحت كذا ولا عملت كذا. يبقى سبيل الشخص نفسه الراضي بالله ربا هو ده سبيله للسعادة والناس ترى ان هو ده هيبة ولذلك يفتح ربي باب للسعادة والسعادة في القلب اللي هكلمكم عنها كده في ان شاء الله النهاردة في اللي هو كيف تكون سعيدا يعني حتى تكون سعيدا. هي دي السعادة السعادة الحقيقية ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ويفتح لك بابها اللهم افتح لي واياكم باب السعادة. الخامسة قيل فيها انها الجنة قال غيرهم انها الجنة واحتمل ان تكون هي الحياة الطيبة العافية والكفاية واحتمل ان تكون الرضا بالقضاء اللي قلت لكم عليها السابعة دي الرضا بالقضاء. لذلك لم اعظم باب راحة فيه للعبد الرضا بالقضاء اعظم باب لراحة العبد الرضا بالقضاء انك اول ما يجب عليك قضاء الله عز وجل تستكين جوارحك. مين اللي قدر لك؟ الله. مين اللي كتب عليك المسألة؟ والله مين اللي اختار من الذي قدر لك ذلك؟ الله. حط كده لنفسك أسئلة وتحنيها نفسك فيها أول ما ينزل عليك القضاء حتى ترضي اطمئني بقضائك يقولي اطمئنت لقضائك يا رب أنا أصاب من مصيبة وأعلم أنه ما أصاب من إيه؟ مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل من قبل إيه؟ النهر وبعد كده قال إيه؟ نزل الله يسير مكتوب نعم أعلم أنه قدرك يا رب. قال لك كي لا تحزنوا على إيه؟ لا تأسوا ولا تحزنوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا تحزني على قضاء مر ولا تأتي على قضاء مر ولا تفرحي بنعيم جاي لك الفرح اللي هو فيه بطر وأشر و... كل نفس إذا نزل القضاء وكان القضاء لا يتفق مع النفس قولي قدر الله ما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ. قولي اللهم لك الحمد على ما صنعت، اللهم لك الحمد على ما أخذت، ولك الحمد على ما ألقيت، ولك الحمد على كل شيء. وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. وقولي اللهم إنا رضينا بقضائك، رضيت القضاء الله عز وجل. اللهم اغفر لي واغفر لي فإني اللهم اغفر لنا واغفر لنا لأننا لم أحسن الاختيار. وقولي أحسن اختيار في اختيار الله عز وجل، وأحسن قضاء في نزول ما قدرك سبحانه وتعالى. إذا عدت تذكرت بنفسك كده وعلمت أن في هذه اللحظة اللي بيستمع كلامك واللي بينظر إليك من فوق عرشي هو الله عز وجل، ونظر إلى عبده ووجد عبده راضيا بقضائه، أحسن العبادة. اللي راضي بقضاء الله أحسنت العبادة، واللي سخطت على قضاء الله لم تحسن العبادة. اللي راضت بالقضاء أحسنت، والتي لم ترضى بالقضاء سخطت على قسمة الله عز وجل وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا يرشدنا ربي سبحانه وتعالى إن الذي يحمي النفس من كل شر هو القرآن. أعظم شيء يحميك في حياتك، ولذلك الناس بتاخذ يعني سبحان الله قيل عندما يخلو عندما تجري على مصحف التراب اعلمي أن على قلبك أكثر. مصحفك مش مستعمل، يبقى القلب شكله إيه؟ من كان على قلبي، من كان مصحفه كده مصحف كده قاعدين الناس دلوقتي بتزين بالمصحف السيارات وبتزين بالمصحف البيوت وبتزين بالمصحف، يا ريت تزين قلوبها بالقرآن. يا رب ترزقنا أن نزين قلوبنا بالقرآن وأرسلنا. ولذلك كما ذكرت لكم يا أحبائي، اللي مصحفه عليه غبار يبقى قلبه عليه أكثر، اللي مصحفه ما بيفتحش يبقى قلبه لا يفتح، اللي مصحفه مش عارف يعي القرآن يبقى قلبه برضه مش عارف يعي أمر ربي. حطوها كده قياس. اللي آخر حاجة في يوم لو سألتيه كده أنت قرأت مثلا شفت المصحف النهاردة فتحته؟ فتحت المصحف النهاردة؟ لا ما فتحوش النهاردة ولا امبارح ولا أول، لا وقلبه كمان كان مستقل، لا مغلق هذه الأيام. مقياس يا بنات، القرآن يفتح القلوب. أعظم مفتاح للقلوب القرآن، أعظم ما تفتح به القلوب كتاب الله كلام ربي، لأن القرآن به كل شيء، كل شيء يحتاجه الإنسان في دينه وفي دنياه يوجد في القرآن. بعض الناس ما شاء الله لا قوة إلا متفوق في عملها، تعمل بجد واجتهاد في عملها وفي كذا وكذا، لكن لو جيت قلت لهم سألتهم كم مرة في اليوم أو في الأسبوع فتحت المصحف وتدبرت آية واحدة في كتاب الله، آية واحدة في كتاب الله؟ بعض الناس تقول والله مش دايما. أمال إيه دايما؟ الأكل دايما، والشرب دايما، والنوم دايما، واللهو دايما، واللهج دايما، والمعاصي دايما، وكتاب الله ليس دايما؟ ما الباقي؟ اللهم ارزقنا فتح القلوب لكتاب الله. لذلك نقول في التفسير ذلك الأمر أحبائي، فإذا أردت أيها المؤمن أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولذلك تفوز بطيب الحياة في الدارين أو بطيب الحياة في الدارين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قيل فيها إيه؟ أحد أوجه يعني، قيل إذا أردت قراءة القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ، لأن لما تيجي تستعيذ من القرآن القرآن الكريم يعني بالضبط اسمها إيه؟ التخلية ثم التحلية. التخلية بطرد الشيطان ثم التحلية في مكانها إيه؟ أدخل القرآن، أدخل القرآن على قلب إيه؟ سليم خالي من الشيطان، مش أدخل القرآن بس. ولذلك قلت طب ما أنا بستعيذ وبرضه الشيطان قاعد على دماغي، أه ما أنت ما استعذتيش بقوة. الاستعاذة للقوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي فاهمة معنى الاستعاذة. الاستعاذة يعني إيه معنى الاستعاذة يا بنات؟ استعان بالله، ألوذ بالله، ألوذ بك ربي، أعوذ بك ربي يعني ألوذ وألجأ وأحتمي واستعين به. على هذا الضعيف والفسق واحسن. فترجعي يا الله اصبر بتبقى قضيه. ولذلك وانت بتقراي القران انت فاهمه معنى الاستعاذه، وانت بيطر عليك الشيطان حتى في الصلاه وانت معنى ما فاهمه معنى الاستعاذه، او في اي مجال او في اي معصيه يطر عليك الشيطان فيها وانت فاهمه معنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكوني قويه ولا يأتيك تاني بل القوية. لأنك لجأت بقوة للقوية العزيز. لكن الثاني الضعيف المشكلة أو الثاني الأخرى التي لا تعرف القوية العزيز يقول لها استعيني بالله ثم استعيد. لا أنك استعيديش بقوة المؤمن، استعيدي بقوة المؤمن الذي يستعيد القلب وتربع في محبة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل هي عند قراءة القرآن استعيد بالله بالله تعالى، وقيل إذا كنت قارئا فاستعذ بالله، كلها تعطي معنى واحد هي الاستعاذة، أنه من المؤخر الذي معناه مقدم وتقديره. فإذا استعنت بالله يعني بالله من الشيطان الرجيم تقرأ القرآن، كلها تدي معنى واحد اللي هي استعاذة بالله. إذا الاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من جهة الخضوع، تخضعي ترجعي تستكيني بالله سبحانه وتعالى. فاستعيذ بك يا ربي واتذلل اليك يا ربي من وسوسة الشيطان عند قراءتي لكتابك الكريم، من ولذلك من اني اقرا خطا او اول خطا او افهم خطا. فاللهم ارزقنا استعاذة بالله عز وجل من كل شيء. زي كما تيجي تقرأ القران استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لو شفت حاجه سبحان الله يعني كانت زي بالظبط كده. ساعات الانسان لما بيجي مثلا يلاقي حاجه ازعجته، هي بتقول فرقة، هي مش لازم فرقة هو ولا تصور ممكن مثلا يعني اي شيء تنزعجي منه او يأتي في قلبك الزعاج على طول اعوذ مليحة حبيبتي بعيد عن الشيطان لو سمحت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول كده انه ليس له سلطان على الذين ايه شايفين الشيطان يا بنات مقبضين مما جدا في حياتهم. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. ملوش تصنع نقطة دي حط حواليها كده ونعيد ونزيد فيها، نعيد ونزيد فيها. إن الشيطان لا، الشيطان له تسلط على مين؟ إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذيهم أذى. لكن لو مؤمن بعيدين عن طاعة الله. إذا مسهم طائف تذكر راح تيجي عند المعصية وتقول تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت في كانت بنت بعتلي قصة جميلة جدا، مش قصة يعني هي حقيقة يعني، تقول ذهبت يعني كنت أقع في معصية في مضمون القصة، تقول كنت أقع في معصية شيء حرام ربي سبحانه وتعالى، ثم خرجت من المكان ده، خرجت من المكان ورجعت إلى مكان كان سفر للأسف يعني، ورجعت وأنا بستغفر ربي وأتوب وأنيب إلى الله عز وجل ما أن كنت أقع في هذا الأمر أو في هذه المعصية. فبتقول ومرت وقت كده بسيط وتقدم لي زوج وتزوجت هذا الزوج. ايه اللي حصل؟ لانها رضت بالحلال، فوجئت ان هذا الزوج يقدم لي فترة اللي هي الاولانية يقول عليها الفترة الاولى دي يعني ساعتنا الاولانية بس بعد كده كل مرة الفترة الاولى فترة اللي هي شهر العسل قالت كانت هديته مني انه اذهب الى فسحة. فوجئت ان حاجات دي في نفس المكان اللي نجاني ربي. بكيت ان الانسان ليه ما بيعرفش الحلال؟ ليه الانسان مش فاهم ان ربي قريب؟ ليه مش فاهمين يا جماعه ان احنا لو ضربنا شيء لله عوضنا ربي؟ ليه مش فاهمين اننا نبعد عن غضب الله عز وجل وعقابه؟ وان اللي اخذ الحلال ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه بالحلال، واللي ترك شيء خير من خشيه الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى هيعقيه. عوضها ربي ايه؟ عوضها رب الحلال في نفس المكان الجميل كان عاجبها، بس الزوج حال الحلال. فاللهم ارزقنا العفة وارزقنا لينا العيش بالحلال في طاعتك يا رب العالمين. ليك نقول سبحان الله يا احبائي اللي هو ليس من الذين ليس رعاهم السلطان اللي امنوا بالله اللي علموا ان لهم ربا اللي رجعوا الى الله سبحانه وتعالى اللي تابوا اللي انابوا اللي توكلوا على الله سبحانه وتعالى اللي فوضوا امرهم الى الله عز وجل اللي يعلموا انه لا اله الا الله اللي يعلموا ان لا مدبر الا الله سبحانه وتعالى اللي يعلموا ان كل امر بيد الله سبحانه وتعالى يتوكل. يعني ايه يا بنات؟ انه ليس له سلطان على الذين امنوا قالوا امنا بالله وعلى ربهم بيقولوا فوض امر الى الله بيقولوا حدث ينبع مع الإيمان، مع إيمان راسخ في القلوب. لذلك هنا يدفع بمعارك الذين أمنوا عظيمة يقولون واحد. ولذلك تجد الشيطان لما تجد الإنسان إيمانه قوي، إيمانه قوي، تجد الشيطان لما يجيله كان يجيله إيه، يؤذه أو يوشوش له أو يوسوس له أشياء كثيرة جدا، حاجة بسيطة هيجيله هيجيله، والشيطان بيجري من ابن آدم مجرى إيه ده هيجي وهيتفلص، لكن هو قوي هيصد. حتى يجيله في الأحزان، ما يجيله هكون عنده بلاء أو أحزان أو كذا، يجيله في الأحزان. لو إنسان ضعيف يتملك الشيطان منه تملك شديد، فيزداد حزن الإنسان اللي إيمانه ضعيف جدا جدا جدا عن الإنسان اللي قوي الإيمان، لأنه يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، يعمل فيركن على الله هذه. لذلك الشيطان قال إيه، إن يقول ربي إنه ليس له سلطان، سلطان مش يعني تسلط. الشيطان لا يتسلط على المؤمن لأنه قوي هيدفعه، المتوكل لأنه قوي هيدفعه. يتسلط على مين؟ يؤذ لهم أذى، لأنه على إلا الذين آمنوا وعرضهم وحدهم يتوكل على الله وحده، يتوكلون فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان، ولا يبقي لهم عليهم إيه؟ سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عباد ربي ما فيش سلطان للشيطان عليهم أبدا، حتى لو جم الشيطان قتل الإنسان وشوش الإنسان لا يستطيع الشيطان أن يتسلط أبدا على الإنسان. لكن لو ترك الإنسان نفسه للشيطان ضرب نفسه واستسلم وقت ضعفه، هيلعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة، يلعب الشيطان بالإنسان كما يلعب الشيطان الطفل بالدنيا، يلعب به فيحزنه، يحزن الذين أمنوا ويبعدوا ويبعدوا عن الطاعة ويثقل عليه الطاعة ويتعب. ولذلك سبحان الله صبر الشيطان كثيرة للناس، من أراد أن يقرأ في حدده وشبابه فليقرأ كتب ابن القيم في الشيطان وأساليب وطرق الشيطان. نعم، في غزة المحزان في إيه، في مكائد الشيطان. نعم، مكائد كثير جدا. إذا فعلت أيها المؤمن ما أمرك ربي مخلصا حماك الله من الشيطان، لأنه ليس له سلطان على، لأنه أخذ الأمر بالصدق وعلى ربهم يتوكلون وإليه بقلوبهم يتوجهون، كما قل ربي إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم إيه يتوكلون. قيل في هذا المعنى أنها ليس له قدرة أن يحملهم على الذنب. خلي بالك هنا بيقول لك إيه، ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. يعني الشيطان من صلى الله عليه العبد مؤمن لما يجي الذنب كبير لا ما يقدرش عليه في القوة في ذلك. ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي، يعني ما يقدرش الشيطان ما يقدرش على المؤمن إن هو يدعوه لإيه المعاصي. ليس له عليهم سلطان لاستعادتهم بالله عز وجل، فلا يوجد عليهم إيه، لا يتسلط عليهم الشيطان لأنهم مستعيذين بمن؟ بالله. ليس له عليهم سلطان بحال لأن الله تعالى صرف سلطانه عنهم لأنه عدو، وكما قال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إيه المخلصين. اما الفريق الثاني اللي بيتسلط عليهم الشيطان الذين يستسلموا لشهواتهم ونزواتهم، اللي بيستسلم لشهواته ونزواته ده واحد خلاص، ده سلم الشيطان ناصيته. لذلك قيل الشيطان يذهب الى مكان فيه ايه، في عذاب، لكن لما يجي المكان فيه معصية هم شغالهم في المعاصي خلاص. ها ولا أخذنا لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم إيه شاكرين. يدخل الشيطان في عدم شكر النعم، لكن ما تجد نفسك دايما في ضغط متضايقة، عندك ضيق ضجر مش عارفة تشكري، ما هو الضجر ده تجد النعم كثيرة لكن مش عارفين نشكر، لأننا لو انشغلنا بالشكر مش هيجيلنا ضجر النعم. حتى لو جالنا مهز من الضجر شويه كده من الضجر هترجعي مره ثانيه، لانك سبحان الله الانسان دايما يعني عندما يوزن يوزن النعم ويوزن الاشياء الاخرى يجد النعم تفوق وتزداد. انما سلطان وتسلطه على الذين يتولونه، الذين يجعلونه وليا لهم، ناس لهم اولياء الشيطان نسال الله لنا عفوا، وناس يكون اولياء الرحمن، وذلك بتخليهم عن طاعه الله وعن دخولهم في طاعه، ودخولهم يسيبوا طاعه الله ويدخلوا في طاعه الشيطان. طيب طاعه الله كل ما امر به، وطاعه الشيطان كل ما نهى عنه ربنا. ولذلك وانضمام لحزب الشيطان هم الذين جعلوا ولايه، يعني جعلوا الشيطان لهم ولايه عليهم، يعني فأذهم الى المعاصي اذى كما قال ربي سبحانه وتعالى والذين هم بربهم مشركون كما قال في الايه. الذين هم بالله مشركون او الثاني والذين اشركوا بالشيطان في اعمالهم، يعني جعلوا مع الله شريكا، والذين هم باكل الشيطان وطعامه مشركون بالله عز وجل. لذلك نقول واذا بدلنا ايه مكان ايه والله أعلم بما إيه تنزل. قالوا إنما أنت إيه مفتر مفترن يعني، بل أكثرهم إيه لا يعلم. يذكر ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن. ننسخ من آية هؤلاء أحبائي اللي هم في بعضهم إذا جلس في مجلس رسول الله عليه وسلم كل ما ينزل، وفي غيره كل ما ينزل آية على رسول الله عليه وسلم يكذب بهذه الآيات التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه ده إنه كأنه هو القرآن إيه كذب، كأنه البشر يكذب، إنما أنت مفتر. يقول بل أكثرهم لا يعلمون، هم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه، ومن العلوم التي قدحوا فيها بجهلهم بلا علم لهم لا يصعدوا ولا يعتبروا. فإن القبح بشيء فرع من فروع العلم يشمل كل شيء. وإذا بدلنا آية مكان آية اللي هي أنتوا عارفين شريعة تقدمت بشريعة مستأنفة يعني سابقة، يعني الشريعة الإسلامية كان أملاها أخرى شريعة أخرى. وقيل وهو قول الجمهور الناس ما ننسخ من آية من أول فيها لا قيل منها أو فيها ألم تعلم أن الله لكم شيء إيه. قل لهم الذي أنزل هذا القرآن من رب العزة نزله نزل من به من نزل من الأمين على قلبك لتكون من المنزلين مش كده. ولذلك نقول جبريل عليه السلام المقدم المنزه عن كل عيب عن كل خيانة عن كل آفة كيف يبدأ الكذب على هذا القرآن؟ أي نزول نزل بالحق ومشتمل على الحق وهو كتاب الحق أخباره حق أوامره حق ونواهيه حق، فكيف يقدح هؤلاء قبحا فيما أنزله ربي سبحانه وتعالى؟ وهذا الكتاب كما ذكر ربي سبحانه وتعالى يا جماعة هو هذا الكتاب الذي نزل بالحق، يقول ربي ليثبت الذين امنوا عند نزولي يذكر بكم. شايفين ابو بكر الصديق لما نزل عند نزول اياتي وتوارد هذه الايات وقت نزولي فلا يزال الحق ينزل الى القلوب. عايز اقول لكم انه هذا لما نزل القران اول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين اللي يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق الا عن حق، فكانت السيده خديجه. وتبعها بعد ذلك من الصديق الذي كان من افضل الناس في مكه رضي الله عنه وارضاه. من دفع الاسلام شيء مثل ما دفع بدخول ابو بكر الصديق الى هذا الدين. لذلك كان هذا تثبيت يثبت الذين امنوا وهدى هلال من هدال مين اللي يهتدي بالقران يا جماعه؟ اللي يهتدي بالقران هم أصحاب الإيمان الذي تربى الإيمان في قلوبهم، اللي بيقرأوا كتاب الله وبيطبقوا ما جاء في كتاب الله، يثبت وهدى وبشرى بشارة وبشر الذين آمنوا، بشرى لمن؟ وبشر الصابرين. أما تيجي تشوف بشريات ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هنتوقف عند هذه الآية حبيبتي ونشرح بعد كده إن شاء الله نحاول نختم الحوار قبل إن شاء الله. الدرس الثاني يا بنات كيف تكوني سعيدة؟ حتى تكوني سعيدة الأسبوع الماضي حتى أكون أسعد الناس. ذكرنا في أول الدرس الماضي طبعا مش هنعيد عشان الوقت لا يتسع الإعادة. الأخت بتسأل ربنا يبارك فيها تقول لي أخت في الله يعني تشتكي من طبع والدتها صعب، إذا سكتت الإبنة تعاقبها الأم على السكوت، وإذا تكلمت تعاقبها على الكلام وتذكرها دائما بمشاكل ماضية في حياتها فتخدمها، وإذا تكلمت الإبنة في الدين تقول لها الأم أنت أحسن من الشيخ فلان، الشيخ فلان لم يقل ذلك، فما هي نصيحتك لها يا أمي الغالية؟ أقول لك يا بنياتي نصيحتي أنها صبري واحتفل. النهارده كنا هنتكلم عن بر الوالدين بس اين الوقت؟ اللهم بارك لنا فيه. عايز اقول لك الدرس اليوم هينفعك بس يا رب العالمين يبارك لنا في الوقت ان شاء الله ناخد منه شيء. والسؤال الاخر انسان عمره 70 سنة لسه منتظر يعني بعد 70 سنة ووالده مات من 10 سنوات. الراجل اللي عنده 70 سنة كان عند والد مات من 10 سنوات ويرفض تقسيم، هذا الذي عنده 70 سنة يرفض تقسيم الميراث ويقول لما أموت أقسم الميراث. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول اللهم اهدي إلى سواء السبيل. نقول لأحبائي في كيف نكون أسعد الناس، نقول في ذلك الأمر في معي أنت الكلام؟ عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني وإياكم السعادة التي تربطنا بسعادة الدنيا بسعادة الآخرة رب العالمين. من أراد السعادة من أراد السعادة عليه أن يتذكر أن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة، يقبل التوبة ويعفو عن عباده ويبدل السيئات حسنات. من الأشياء اللي لما يجي الإنسان كده يشوف فيه أو ذنب أو كده وتذكر إن ربي سبحانه وتعالى واسع المغفرة وإن بيغفر لعباده كل ما كان منه، كل ما كان من عبادي يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، هو رب سبحانه وتعالى يقول لنا ما تقنطوش، ما تيأسوش، ما تحزنوش. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن رب الكريم رحيم غفور وطلب منك عشان تبقي سعيدا انك تميل وترجع. اعظم سبيل لسعادة العبد وانيبه الى ربكم بسم الله، اعظم سبل السعادة الانابة الى الرحمة، يعني الرجوع، يعني الانسان يرجع الى الله سبحانه وتعالى. التوبة والاوبة. التوبة، نعم، التوبة والاوبة، تواب اواب تميل. النقطة الاخرى التي نقول من اسباب السعادة، إذا كان العبد في نعمة الدين فعليه أن يشكر. اشكر ربك على نعمة الدين واشكر ربك على نعمة العقل واشكر ربك على نعمة العافية واشكر ربك على نعمة الستر واشكر ربك على نعمة السمع والبصر والرزق والذرية وغيرها، وإن كان في ذلك نقص أو نعمة السمع. اشكر ربك على نعمة الدين، اللهم لك الحمد على الإسلام، واشكر ربك على نعمة العقل، واشكر ربك على نعمة العافية. خلي بالك العافية دايما احنا بنفتكر العافية صحة، الصحة لا، دي عافية بالصحة دي بنات صح، كلنا بنطلب العافية بالصحة، لكن أعظم عافية أن يعافيك ربك في دينك، أن يعافيك ربك من المعاصي، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بطريقة الاستقامة، دي عافية. ذكر اللهم عافيني إحساني وبصر قوتي وديني وولدي، إن يعافيك ربك من ولد أو من بنتي، يعني مقصودي إن يكون ابن ولا ولد مش عارف. يبقى بنشوف كده سبحان الله في قصص الأبناء اللي ما عرفوش حق والديهم، ولذلك العافية. ولذلك وحمد الله واشكر الله على نعمة العافية، واشكري الله على نعمة السمح، هي على نعمة السمح. وكفى بها نعمة يا جماعة، وكفى بنعمة السد النعمة، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك ثوبا يسترك وغطاء يسترك ودارا يسترك وبابا يسترك وأهلا أنت تدريك. ولذلك السد ده يجب مسيرة جدا ممكن إحنا لما نعرفهاش ما نشعرش بيها، لما نلاقي إنسان عشان كده نقول يا رب اللهم لك الحمد على نعمة السد ومستنى الدنيا ومستنى بالآخر، وتتذكري اني كسرت فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك، وتقول يا رب الستر ده نعمة من نعم ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى ستر العبد. سترك ولو عندك قصة خبز في بيتك، محد سامع عليك، سترك ومحد سامع عليك، سترك وسترك ومش مسمع بيك الناس، سترك ومقفول عليك بابك في بيتك، فيه سترك مش محتاجة لحد، سترك وغنيك عن الناس، سترك وما يخليكيش تلجئي لأحد. اللهم لا تحرمنا لأحد، سترك في سترك يا بنات بقوة، اللي بيعمل يصنع لك ذلك، اللي بيعطيك ذلك ويمنحك ويجعل لك ذلك، والله ده أعظم سبيل السعادة. فسعادي بشكر هذه النعمة ونعمة السمع والبصر. وكفى بها نعمة الواحد سبحان الله. تخيل لما بيسمعش وانت ماشية كده في الطريق، ايه اللي هيحصل؟ هتسمعي الاصوات اللي عندك ولا بيتك ولا نعمة، ولا نعمة البصر؟ نعمة، نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمة ان انت شايفة النور وتمشي وتعمل. اللهم لا تحرمنا لأحد، اللهم لا تحرمنا لأحد، اللهم لا تحرمنا لأحد. كفى بها نعمة انك مستغنية عن الناس اجمعين ولو بقليل من العافية عندك، ولو بقليل من العافية عندك، ان اعطيك نعمة. ايه ما هذا سبحان الله، ما هذا الجحود، ان باقي النعمة ولا عند العبد ولم يشكر. لماذا لم يسعد بباقي النعمة؟ ليه مش مستعد بباقي النعمة؟ والرزق. الرزق لو كان قليل بس بس نعم بس حلال طيب بركة. رزق قليل لكن تحسي هو قليل لكن مبارك ربنا يبارك فيه. تقولي والله سبحان الله ده الحاجة دي والله ربنا سبحانه وتعالى مبارك فيها. اللهم لك الحمد يا رب. لو قعدنا نشكر يا بنات على الرزق إلى ربنا سبحانه وتعالى عطي. لكن احنا ساعات في حياتنا في اشياء عديدة الناقص في حياتنا. ولذلك اشكري اشكري ربك على النعم حتى تنشغلي بشكر النعم عن شكر عن تنغص البلايا او تنغص البلايا. اشكري النعم اشكري المنعم. الا هذا هل وفيت شكرك للمنعم حتى تنشغلي بالبلايا؟ لا حول ولا قوة. ولذلك نقول والنعم الكثيرة التي لا تعد. اعلمي واعلمي ان في الناس من فقد عقله واعطاك عقل. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. واحد من اللي شفت حد من الاحد من شوف احد من اللي فقد عقله يقول يا رب كم ان العبد مقصر في نعمه العقل. كم انك مقصره بتشوفي مع تعبي سبحان الله مع انسان فقد عقله ولا ميز. لو حطيتي له مثلا اكل على التراب كده تبقى الحاجه فيها وغير ذلك بكثير. اللهم لك الحمد. تعالى العقل تعالى لمن ان يعطيك العقل وتميزني. تعالى لمن شغلت ايه اللي شغلك ايه اللي نساك نعمه العقل عشان تشتغلي بغيرها؟ ما الذي انساك نعمه العقل حتى لا تكون السعاده بين يديك؟ السعاده بين يديك ما زال نعمه العقل بين يديك ومان ربي عليك بها. ولذلك غيرك قد فقد عقله أو غيرك كان محبوسا في شيء من صحته وعلى الرغم من ذلك هو حامدا لله عز وجل. كل على ناس واحد يدخل على ناس محبوسين في صحتهم يعني منعهم المرض من الحركة. لكن أطيب الناس وجوها وقلوبهم وألسنة محبوسين في المرض حبستهم المرض لكن ما هذه المكانة لهم التي لهم عند الله بإذن ربي؟ رفع درجة. إيه ما هذا الثبات؟ اللهم ثبتني. ما هذا الرضا؟ اللهم ارضيني وارض عني. ما هذا الشكر؟ اللهم زدهم شكرا وقربهم من الله وارزقنا الشكر على نعمك يا رب العالمين. قليل من الناس يا احبائي قليل من كما قال وقليل من عبادي الشكور. ولذلك كم من مبتلى وانت في عافيه وكم من محبوس في مرض وانت طريقه وكم من انسان ربنا سبحانه وتعالى منعه من اي من ما يتمتع باي جريحه من جوارحه وانت ممتلئه بمعظم الجوارح. ولو كان هناك ابتلاء في جريحه من الجوارح اللهم لك الحمد على عافيته باقي الاشياء. اللهم لك الحمد احمد الله والا العبد لا يكون مؤدبا مع الله عز وجل. اذا كان كل تفكيري وكل احزاني وكل فكري فيما هو نقص من هذه الجوارح. النقطه التي تلي ذلك وهي كي تكوني اسعد الناس كوني سعيدة في الحياة مع القرآن. عيشي مع القرآن. أسعد الناس من عاش مع القرآن. ده مفيش فيه كلام بقى. أسعد الناس من أبذل ربي سبحانه وتعالى حياتهم أبدلها بالقرآن. انتقلوا من حياة لحياة. مهما كانت حياتهم انتقلهم إلى حياة أطيب وأجمل بالقرآن الكريم. ولذلك عيش مع القرآن أو عيشي مع القرآن تلاوة وحفظا وسماعا وتدبرا فانه لا علاج لطرد الحزن اقرب ولا اسرع ولا اعظم ولا اجل من مصاحبه كتاب الله عز وجل. ما تبعديش عن القران، ما تبعديش عن كتاب الله، ما تبعديش عن تفسير، ما تبعديش عن صحبته، ما تبعديش عن مجالسه. لان انا يعني بحق يا احبائي بحق اسعد شيء في الدنيا للانسان انه يعيش مع القران حيث لا تزور على القران. كل يوم يدور على كتاب الله عز وجل، كل يوم يدور حول صحبة كتاب الله عز وجل. لن يتلذذ ولن يتمتع ولن يشعر بالسعادة الحقيقية إلا إذا تذوق معنى مصاحبة كتاب الله والأنس به. إن يعرف إزاي يلتمس بكتاب القرآن، إن يعرف إزاي، لأن بعض الناس ما عارف تحفظ القرآن لكن مش عارف يلتمس بالقرآن أو مش عارف يكون القرآن مدار حياته على كتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك حتى تكوني أسعد الناس توكلي أمري على الغني، توكلي على الغني، توكلي على الغني. فمن توكل على الله كفاه ومن توكل على الله فهو حسبه. ولا تظني أن توكلك على عبد في الدنيا إلا توكلك على فقير. وإذا ركنت على عبد في الدنيا فقد ركنت على فقير. لكن توكلي على الغني الحميد، وتوكلي على الرب الشديد، وتوكلي على الذي بيده ملكوت كل شيء. توكلي على الله وتذوقي معنى التوكل. التوكل يعني وأفوض أمري إليه. كل عليه، كل أمور، كل أمور توكلت عليك يا رب، فوضت أمري إليك يا رب. بس تفوضي وتوكلي وانت قوية، مش تفوضي وتوكلي وانت كل مخوخ قاعد يشتغل في غير ذلك. المفوض على ثقة تامة بقدرة اللي يفوض إليه. المتوكل على ثقة تامة بأنه وكل أمره للقوي. لا تستعين البشر ولله مثل أعلى. بتقولي أنا سلسلك القضية دي ووكلتك في القضية، وكلتك في الناس بتروح توكل إيه؟ محامي، عبد فقير غلبان، بشر يغلط أو لا يغلط. لكن أنت بتوكلت موضوعك، وكلت موضوعك كل فك لله. يا وكلت الذي لا يغفل ولا ينام، وكلت أمرك الذي لا يغفل ولا ينام، وكلت أمرك الحي القيوم، وكلت أمرك الذي لا ينسى، وكلت أمرك الذي يملك غنائي، وكلنا أمرنا أمرنا حياتنا لمن أحباب الذي لا يموت، قيوم السماوات والأرض، الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، الذي أعلم بعباده، الذي أعلم بعباده، الذي هو غني عن عباده، وهم لا يستغنون عنه طرفة عين. وكلت أمرك أيتها الفقيرة للغني. من توكل؟ على من تتوكل؟ ولمن توكل؟ ومن توكلت أمرك؟ لمين وكلت أمرك؟ مهما كان لك في الدنيا، ومهما كان عندك في الدنيا، ومهما كنت تمتلكين في الدنيا، هؤلاء العجم. أما الذي تركين عليه في توكل أمرك الشديد، ولذلك فوض الأمر إليه وقولي فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، حمدني، ألجأت بمن؟ فوض أمري إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، بمن بيده ملكوت السماوات والأرض. ولذلك وردي بحكمه، ما تزعليش، لو جالك حكم يا مأة، لو جالك حكم يخالف ما تحبي، ارضي بهذا الحكم وكوني على ثقة تامة أن حكمي أفضل حكم. كوني على ثقة تامة إنه حكم ربي أفضل حكم. حكم الحكم ده في المسألة دي والله عز وجل، ارضي بحكم الله. إذا كان الأمر في مظلمة في الدنيا يبقى في حكمة، لأن ربي سبحانه وتعالى لا ينزل شيء إلا بحكمة وقدر. مش ممكن هيجيلك مسألة في حياتك، يعني كنت تلاقي حاجات في حياتك منغصات في حياتك. كوني على ثقة تامة إني لنزل عليك الأمر ده نزل بحكمة شديدة. فكوني حتى تكوني سعيدة ارضي بالحكمة. قولي يا رب أنا مش عارفة الحكمة إيه، هتعرفيها بكرة إن شاء الله. لو ما عرفتهاش في الدنيا هتعرفيها في الآخرة. هتعرفيها أن الذي أنزل ما أنزل ربي في ذلك الكون شيء إلا بحكمة. ما أنزل ربي سبحانه وتعالى زي إيه بنات تسألوني بتقطعوني في الاندماج مع الشعر والإناقة والأناقة، ماشي في الصلاة للأسف نرضى عليكم. استخدام زيت الحية يعني الدنيا واخدكم والشعر واخدكم، خليكم معايا شوية حبايبي، ربنا يسعدكم، خليكم معايا شوية. وخلي بالكم مرة الأسبوع الماضي واحدة تقول لي لو حطيت صوت في شعري وأنا أثناء الدرس، مرة تقول لي النهاردة زيت الحية والكبرى وهل نجد ولا لا. نعم نرجع، هنرجع ان شاء الله الاسئله. خلونا في السعاده كده، خلينا نسعد. ارضي بحكم الله عز وجل، فلم ينزل شيء الا بحكمه. كوني على ثقه تامه ان ربك لم ينزل شيء الا بحكمه. تلاقي في حاجه شديده جدا، او ابتلاء في حياتك شديد جدا، او امر ينظف عليك حياتك ويعني ينزع منك السعاده، خلي بالك. اطمئن، الذي انزله هو الله. اطمئن، الذي انزله بحكمه. اطمئني أن الذي أنزل ذلك أمر حكيم، اطمئني أن الذي قدر ذلك الرب هو الرب الحكيم الكريم الرحيم الرؤوف اللطيف. يعني كل ما بينزل شيء في الكون بينزله بلطف وبينزله بحكمة وبينزله بسبحان الله، بينزله بتخفيف، ده لا مخفف، هو الخير، وهو الخير مع اختياره، لا اختياره لا يكون إلا بحكمة. ولذلك فارضي بحكمتي وبحكمي والجائي إليه حق اللجوء. كنا بنتكلم في الاستعادة، بنقول أعوذ بالله، يعني ألجأ إليك يا ربي، ألجأ إليك يا ربي، أحتمي إليك يا ربي، ألجأ ألجأ إليك. ولذلك تلجأ إليه، فحتى ما تكوني ضعيفة تقولي ألجأ لمين؟ ألجأ لله، ونادي وكلمي واستعيني واستغيثي ونادي ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تكلميه اقرأ القرآن، لا كلام ربي، اقرأي وتدبري، إذا حاجة دي شيء قومي وناديه في صلاتك وبيني فقرك بين يديه وأنت ساجدة عشان تكوني سعيدة والجائي واحتمي وأنتي واشكي نفسك إلى الله سبحانه وتعالى وفرغي كل ما في قلبك، خير من تشتهي إليه والله عزيز وخير من تنقين إليه ما في قلبك والله سبحانه وتعالى. ولذلك والجائي إليه واعتمدي عليه وكوني على ثقة عشان تكوني سعيدة، هو حبك وهو كافيك. أليس الله بكافي العبد؟ ده بيقول كده للعبد، يا عبد يا فقير زعلان من ايه؟ بتبكي على الدنيا ليه؟ حزين على الدنيا ولا على مفاتك في الدنيا ليه؟ أليس الله بكافي العبد؟ أليس الله بكافيكي بقى؟ هو مين يكفيكي إلا الله عز وجل؟ ولذلك اعتمدي على الله سبحانه وتعالى فهو حبك وهو كافيكي وحده لا شريك له. نقول لكي تكوني سعيدة تعلمي ما من مفاتيح السعادة، اعفي عمن ظلمك، وصلي من قطعك، واعطي من حرمك، واحلمي على من أتى إليك، تجد السرور والأمن. تقولي إزاي؟ نعم، لكي تكوني مفاتيح السعادة، اعفي عمن ظلمك، وصلي من قطعك، واعطي من حرمك. احسان بقى هو حرمك، مش هقولك انت هتحرميه تعمل زيه، لا ده انت تحسن عليه. واعطي من حرمك، واحلمي على من اساء اليك، تجري من الكريم السرور والامن. لان تعرفيني بناتي ان الانسان لما يكون دايما قاعد يفكر ايه رأي الشخص ظلمني ظلمتني ظلمتني، وتتظلم بقى بكون واحده ظلمتك في الدنيا مثلا، ظلمتك مظلمه كبيره جدا، يعني إذا ما بيقولوا هيتقطع عليها رقاب ده بيقول مثلا، وانت طول قاعده طول حياتك قاعده تفكري في المظلمه، وانت دايما في راسك تفكري في المظلمه، وانت اسعد الناس من يفكر في مظالم، والله اسعد الناس من يفكر دائما في في اللي ظلموهم. هتحطي لسه ظلمك مين ولا مين ولا مين ولا مين، ده انت هتحطي بقى كتير، هتبصي ازاي كتير، هتفكري بده ولا بده ولا بدي ولا بدي. لكن اعلني ان الذي قدرهم عليك هو الله، خلي بالك، وقدرهم عليك لحكمة، عايز يرفعك، عايز يغفر لك، عايز يديك أجر الصابرين، عايز ينصرك عليهم نصرا مبينا، عايز يعزك عليهم، عايز يرفعك عليهم في الدنيا قبل الآخرة. بس كوني عبد لله، خلي المعنى وكوني عبد لله، واعفي عمن ظلمك. تقولي صعب، بعض الناس على فكرة صعب جدا، بعض الناس تعتبر ان العفو عمن ظلمه ده عملية الناس خصوصا الناس في أبال قلوبهم شوية كده، لكن جميل جدا ان انت تعلم العفو وتبقى نعم الا تحبون ان يغفر الله لكم. واحده بتستلكم بس انا خلاص يعني كنت خلاص يعني عفوت خلاص يعني تبتهم بقى خلاص، لكن اصبح الصفحه الجميله الا تحبون ان يغفر الله لكم. ده سيدنا ابو بكر الصديق عفى عن من اساء لعائشه في القدر، زوجة النبي الصديقه بنت الصديق، ولم يعاملوا بمعاملته، ده لم يقطع عطاء وكان هو اللي ينفق عليه ويصرف عليه. ولذلك انا اقول لكن لو الانسان اتعلم قاعد كل ما هو قاعد حياته تصفر، من ظلم من عذبه من اساء له من من من، هتجد السطرات هتصفح هتتملى وهيبقى الانسان دائما سعيد. انت هذا على فكره من وساوس الشيطان، مش هقول لك انت الامر سهل، لكن ادعي ربنا اللهم ارضي هذا الامر، اللهم اربط على قلبي، اللهم علمني العمل. اسأل ربنا ان يعطيك هذه الفرصه الجميله وفوضي امرك الى الله في المساله. اذا كان الامر سبحان الله فعلا ظلم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يجيب لك حق من هذا الظالم يعني. وصل من قطعت برد زي ما قلت لكم انا العجيب جدا ان الوقت كانت بتبكي جدا جدا عن يعني وقعت منظمه الشخص اللي ظلمها ده يعني خايفه جدا ان يروح يقاتل ان يبقى شهيد يبقى يعني هيموت شهيد. قلت لها هو خرج الجهاز؟ قالت لا ما خرجش ولا حاجه. قلت لها ولا يخرج الجهاز؟ قالت لا ما خرجش ولا ناوي. قلت لها امال انت ليه خايفه؟ قالت انا خايفه لسه يعني شوف بتفكر في ايه؟ هو ظلمها بتفكر تبقى كارثه بقى ان هو يخرج الجهاز باذن الله في او يموت شهيد يبقى ربنا يغفر له ذنوبه وهي مش عايزه ربنا يغفر له. عايزه اقول لكم ان الواحد لما يكون قلبه اسود يا رب نسال الله العفو والعافيه نسال الله ان يرزقنا قلوبا بيضاء نسال الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يفوض امري الى الله. لو كان هو ظالم يبقى ربنا يحاسبه لو كنت انا اللي ظالمه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعفو عني. هذا بهذا امرك فضل الله يأتي ما يشاء فصل من قطعا خاصه في صله الرحم خاصه صله الرحم ايوه عايز اقول لكم احيانا بعض الناس سبحان الله ما عندهمش يعني اختها من بيت بيتها او اخوها في الشقه اللي جنبها او اخوها في الدور اللي تحت او العكس او في العماره اللي جنبهم بس البلد ما تقولش مثلا تقطعنا المواصلات والتليفونات وده امر مطلوب منه خلاص منتهي طالما تستنى ايه لا يحصل. لكن جنبها نفس البيت يعني ما فيش مواصلات ما فيش تليفونات ما فيش لكن وصلت قلوب توازن القلوب انهم قاطعين بعضهم خاتمين في نفس البيت في نفس الشارع يعني ممكن يكون بيروح في نفس البيت للناس اصحابه في نفس البيت لكن اخته ما يصلهاش او لا تعرفني لو القلق امتلا القلب بالايمان كل الامور بقت صغائر حتى لو عملت شيء قبلته مثلا امرها لله وامره لله عز وجل ثم انقطع ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من واصل ايه؟ انقطع من قطع وصله وقت من حرمك واحدة تقول والله ده انا دي بدي بدي بدي ودي ما بتديش ما بتديش اعطي من حرمك بالعكس هذا من باب الاحسان احسن الى احسان ولمن غفر ولمن ايه صبر وغفر ان ذلك لمن عاجل الامور صبر وغفر مش اي حد يقدر يعملها وهم مرضوكم ويقدر هذا الخلق خلق واحلم على من اساء اليك يعني حد يجي واحد يقول لي انا في البيت كذا كذا معلش دري واحتاج للسعاده والامن معه ومداني السعاده كفه تكرار لا حول وكلمه لا حول ولا قوه الا بالله فانها تشرح البال وتصبح الحال وتحمل بها الاثقال او تحمل بها الاثقال وترضي بها ذا الجلال كرر لا حول ولا قوه الا بالله فإنها تشرح البال وتصبح الحال وتحمل بها الأثقال قوة لا حول ولا قوة إلا بالله قوية يعني وترضي بها ذا الجلال كلمة من تحت العرش كيف تكون لكي تكون سعيدا أكثر من الاستغفار واعلم أن مع كثرة الاستغفار من ذلك أعظم أبواب تعالى الاستغفار فمعه الرزق ومعه الفرج ومعه الذرية ومعه العلم النافع ومعه التيسير ومع حق الخطايا واسال الله ان اكون من المستغفرين دائما اللهم اجعلني واياكم من هؤلاء. طبعا الاذان خلاص كده فهذه صفحه من صفحات كيف اكون سعيد ما زال الحديث بقيه نكملها ان شاء الله لو نشرح صدورنا وقت الله اكبر هيبقى في ما زلنا في المفروض ان احنا نتكلم كنا في موضوع البر الوالدين ان شاء الله الاسبوع القادم موضوع ده مهم جدا فنتيجي ان شاء الله فيه كان المفروض النهارده نتكلم فيه بس اخذ بقى كده تكون سعيده اخذنا برضه وقت وتفكير قريب سماع شيء بر الوالدين حول باذن الله تلاوه القران في فتره الحي الغيم سجود الوالد من باب التفكير نعم من اجابها كثير من اهل العلم نعم سؤال هنا كده عشان ندي جائزه لمن هيجاوب السؤال ده قال تعالى قول ربي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه كما هي الحياه الطيبه في هذا السؤال ها حد يكون ما خدش جائزه قبل كده جبني النقاط كلها يلا يا بنات مين هيجتهد طيب خدت جائزه قبل كده طب يلا اتفضل نعم طيب عايزه كل النقاط ورا بعض يبقى عشان نشوف تنازع يلا طب يلا قوليها لي ها الايه السعاده السعاده والجنه احسنت كده هنقولها مره ثانيه يا بنات الرزق الحلال القناعه ان يكون طائعا لله دي اهم حاجه فيها السعاده الجنه العافيه والكفايه والرضا بالقضاء هنبقى ان شاء الله البنت دي ليها هديه طيب جزاكم الله خير يا حبيبتي ما معنى السعاده ما معنى السعاده يا بنات السعاده معناها ايه ها أحتمي وألتصق بالله استعذ بالله من وسوسة الشيطان وألجأ إليه وأحتمي بالله سبحانه وتعالى طيب من الذين ليس لهم السلطان عليهم ولاية طبعا وعلى ربهم كيف أكون سعيدا كيف أكون سعيدا يلا حبيبي أولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو واسع الناصرة التوكل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى القرآن والاهتماء به والتزامه دائما صلة الأرحام والعفو عن من ظلمك ايه كمان يبقى تمام العفو هي برضه لازم نديها جائزه ونقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تجي وتاخذي جائزه ان شاء الله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني في جنتك ومن يقيم القول بي عين من غير الدنيا من كان اللهم باسمائنا وصفائنا وصفائنا وحينا غير الوسلمنا ودفعنا عن ظالمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع من تدخل فينا ولا تدع من تدخل فينا ولا تدع من لا يقبلها ويرحمنا سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت نعم نعم. أنا عن طريقك لو بعد حين في مصر يعني قلت ده لازم ظلم جامد ده لازم في بنت الدنيا طبعا طبعا الدنيا ان شاء الله ربنا بيبين الدنيا قبل الاخره مثلا اي ما بصوا